بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. قل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، اخوة المكرمون حياكم الله وغياكم. يقول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الحور بعد الطور، كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. وإن نستعيذ بما استعاذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم السادس من شهر ذي الحجة لسنة 1428 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المحاضرة الرابعة حول التعليق على وثيقة ترشيد العمل الجهادي. وفي البداية أقدم قرابين الاعتذارات للإخوة جميعا، لأنه حدث حادث مفاجئ قبل المحاضرة مباشرة، تلف اللابتوب الكمبيوتر مفاجئة، إن الله إلا لا رجعون، واضطررت أن يصرفني أحد الإخوة الكرام، ولكن ليس لديه الكمبيوتر، لديه لا يوجد عنده لغة عربية، فرجاء المخاطبة تكون بالأرقام حتى تنبيهي، يعني إذا حدث عقل اكتب لي رقم 2، إذا صوتي كان واطي أو منخفض فاكتب لي رقم 3. بالنسبة لهذا الموضوع الذي سنتحدث فيه اليوم، فأرجو من الإخوة، يعني الصوت الآن إذا كان الصوت سليما اكتب لي 1، يعني الصوت عالي محترم 1، يعني الآن طيب، بارك الله فيكم. اليوم إن شاء الله كنت عازما على أن أعلق على موضوع الحوار المفهوم الذي نشرته جريدة الحياة على مدار 6 حلقات، وقبل المحاضرة بحوالي ساعة اتصل بي المسؤول في الجريدة وقال لي إنهم إن شاء الله سينشرون ردي كاملا غدا الأحد إن شاء الله على هذه الوثيقة، وإن شاء الله الإخوة حتى لا أستهلك وقتا طويلا في مسألة الرد على هذا الحوار المسموح، فممكن إن شاء الله بعد عدة ساعات ممكن سينشر الرد على الإنترنت في موقع جريدة الحياة، وأتمنى أن ينشروه كاملا لقد رددت عليه يوم الخميس بفضل الله تعالى، ثم أرسلته إليهم، وكان المفروض ينشر يوم السبت ولكن قالوا سينشر يوم الأحد. على كل هذه الطعون والسباب والشتائم والنعائم والتخويل والغدر والخيانة، كل هذا قد رددت عليه بفضل الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه أن تكون حسبة لله تعالى يرجى بها وجه الله تعالى، ونسأل الله أن يستخدمنا لنصرة دينه ولنصرة عباده المستضعفين، اللهم آمين. بالنسبة في أحب أن أبين وأؤكد، لأن هناك بعض المترصدين والمراقبين والمتربصين بغرفتكم المباركة وبمواقع المسلمين عامة، ودائما يقولون ما لم نقله ويترصدون كل حرف، لذلك أقول وأكرر، وما لم أقول وأكرر فإنه إن أقول أنني مستقل لا أنتمي لجماعة ولا أمثل جماعة ولم أنم هذا الشرف، لأن أهل الثغور وأهل الجبال فإنهم وهؤلاء المرابطون فإنهم لا يثقون أصلا في من يقوم في لندن، فلا يثقون أن يتحدث باسمهم شخص يقيم في لندن مثلا، يعني فأنا يعني لا داعي من هذه أن يقول لك له مصير القاعدة ومصير وأنه تحدث باسمها، بل إن الأمر وصل في الحوار في الحلقات الأخيرة أن فضيلة الدكتور السيد إمام يحرض على العبد الفقير ويقول لماذا يعني يسقطون عليه حتى الآن، ولماذا يفتحون له مركزا، ولماذا وهو بينهم، يعني كلام كله تحريض، أربع حلقات كلها شتائم وتحريض حتى على العبد الفقير، لولا أن الجريدة حذفت الاسم لا صار الأمر يعني نسأل الله السلامة سبحانه وتعالى. ولكن شخص ضعيف لا يهم في هذه المسألة، لقد اعتدى وطعن في قمم وفي هؤلاء الذين يواجهون الموت بصدور عارية ويرفعون رأس الأمة عاليا وغاليا. فمجرد هذه التعليقات على هذه الوثيقة أقول وأقرر، الوثيقة أو الحوارات لا يعني بالضرورة أنني أتبنى رأيا معينا، بل إنني أتخذ منهج المقارنة في مثل هذه الأمور. إذن الصوت الآن يعتدل مرة أخرى، ثلاثة ثلاثة لا أفهم هذه ثلاثة. عفوا لأنني الآن في المكان تركوني لوحدي، فيعني معذرة معنا. أحاول هكذا الصوت لا بأس به شباب. طبعا في امور لا بد ان اعرج عليها سريعا في مثل هذا الامر، لان في موضوع الدكتور سيد امام لا بد ان اعرج على موضوع هام، وهو ان بعض الاخوة يعتقدون ان مسألة الاكراه تصل لدرجة ان ضباط ابن الدولة مثلا هم الذين، يعني انا 33 وثلاث ماذا عشان انافع يا شباب، انا حتى لا تشوش علي افكار الان، يعني كيف اضبط الصوت؟ ها لا تسمعونني؟ طب يعني كده مظبوط هذا الصوت مظبوط الان؟ يعني انا خفضته الان الصوت مظبوط؟ ها اكتب واحد او اكتب اي شيء، هل الصوت مظبوط الان؟ لا عفوا لا بد ان ارجع للمايك مرة. الصوت مظبوط الان يا شباب؟ واحد يعني الوحدات الكثيرة هذه معناها صوت يعني مضبوط، بارك الله فيك. اذا بعض الشباب بعض الاخوة يعتقدون ان مسألة ان الاكراه يصل لدرجة ان امن الدولة ضباط امن الدولة يكتبون الحوار كاملا للدكتور سيد امام اللي حوار الحياة مثلا ناهيك عن الوثيقة. انا قلت في الوثيقة في الاصل لما حكيت قصة ابن اسماعيل قلت انه اكد لي هذا من شهور، يعني انه فعلا هو كاتب الوثيقة، وانه بالنسبة للحوار انا لا اعتقد ان ضباط امن الدولة كتبوا له هذا الكلام، يعني لا يقوله ضباط امن الدولة، هذا كلام من عنديات ومن افكار بنات افكار الدكتور سيد امام شخصيا. لماذا؟ لان هناك قرائن على هذا الامر. القضية ان هذه القرائن هي ان الدكتور سيد امام كرر نفس الالفاظ التي كتبها في مقدمة كتابه الجامع لطلب العلم الشريف من قبل. كتب نفس الألفاظ الخونة من ألفاظ الخيانة الغدر التزوير التحريف نفس الألفاظ واللعائن والشتائم على جماعة الجهاد وفي تلك الفترة يعني في سنة 95 تقريبا في عندما انتهى من كتابه ووزع هذا البيان والذي نشر له هذا البيان وهو الذي طبع له هذا الكتاب هنا كما قلت من قبل طبعه شخص موجود هنا وهو دائما يزكيه وهذا الشخص نفسه هو الذي نشر له وثيقة مقالة الإرهاب من الإسلام ومن قال إن الإرهاب ليس من الإسلام فقد كفر. هو نفسه الذي يقول عن أحد الإخوة الذين استشهدوا مؤخرا رحمة الله عليهم كلاما لا يليق بمرؤية أي إنسان. يعني هذه المسألة تخيل عندما يقول بالنفس في الحوار الأخير هذا يعني استعيننا قبل أن أدخل فقط على بعض الأمور عندما يقول عن الدندار رحمة الله عليه انظروا ماذا يقول يعني شمات في الموت يعني شمات في الموت ماذا يقول لذلك أن دولة جعله يكتب هذا هذا هو متنفل لهذا وسأحكي لكم مقارنة لتؤكد لكم أن مسألة الإكراه العام نعم جو إكراه جو السيديفير وكل هذا الأمر لكنه في الحقيقة هذه المسائل لها ضوابط وهذه المسائل من الضرورة تقدر بقدرها أيضا وهذا الإكراه يقدر بقدرها أيضا. انظروا مثلا عندما يقول في نشمة في الجماعة بالنص هكذا يقول في لما نشر في جريدة الحياة يقول دعوت الله أن يكفيناهم بما شاء فما أمهلهم الله شهرا حتى سقط أحدهم قتيلا وشرد الله بقية الخائنين. يقول بالنص كده يقول كما أنني دعوت الله على الذين خانوا الأمانة ونشروا مسودات ناقصة لي بغير إذني مكرا منهم منتصف عام 2007 دعوت الله أن يكفيناهم بما شاء فما أمهلهم الله شهرا حتى سقط أحدهم قتيلا وشرد الله بقية الخائنين. هذا في حوار جريدة الحياة في التي نشرتها مؤخرا. يعني أنا أدعو الله على من الذي قتل في شهر سبعة هو يقصد الشهيد رحمة الله عليه نحسبه كذلك أحمد دشهوني الدندار يا سبحان الله. ويقول انا دعوت انظر الى البركات يعني بركات الشيخ فاضل الدكتور فاضل انه مجرد ان دعا على الاخ الشهيد بحسابه كذلك احمد الدويدار لانه يعتقد ان الدويدار هو الذي نشر هذه الوثيقة وارسلها في وثيقة يقصد المقالة الارهاب من الاسلام رغم انه لم ينفي انه الذي كتبها هو الذي نشرها هو الذي نشر له اصلا كتابه من جامع العلم وموجودة في مركزه على الانترنت. انظروا وارجعوا ستجدون من الذي نشر هذه الرسالة. هذه الرسالة وصلتني من ضمن الرسائل التي نشرت قضية القبض على الدكتور سيد امام وقتها وكنت اول من نشرت قضية القبض عليه بالتفصيل ولكن هذه الرسالة لم أشأ أن أنشرها ورفضت نشرها في تلك الفترة وقلت يعني ما في داعي نشرها ولكن فوجئت أن الشخص الموجود في لندن أيضا الذي هو حبيبه أو له علاقة أو على هواه فإذا هي ينشر هذه المقالة التي الإرهاب من الإسلام ويشيد بأحداث 11 من سبتمبر هو الذي أشاهد بنفسه قال كلام أعتقد أن معظم الشباب قرأوا هذه الرسالة. انظر وصل الأمر إلى ماذا يعني لا توجد من رؤى يعني وصل الأمر أن تدعو على هذا الأخ المسكين وتقول له هذا الذي قتلته قوات الأمن اليمنية الظالمة الغشومة هذه قتلته بدم بارد في اليمن هذا الأخ الفاضل وقتل في الرابع من شهر يوليو عام 2007، يعني بعد شهر من دعائه عليه. ما شاء الله ما شاء الله. ويقول ودعوت عليهم، ودعا أيضا على جماعة الجهاد من قبل، وكنت دعوت الله على جماعة الجهاد لما مزقوا في تاري الجامع أن يمزقهم الله، فمزقهم الله سبحانه وتعالى وذهبوا شبر مدر وتفرقوا أيتنا. سبحان الله، دعا علينا يمزقهم فمزقهم الله، يعني الله استجاب له بسبب أنهم حرفوا كتابه الجامع كما يقول. يعني لنا الواحد يتساءل إن هذا هو رجل، طب ما شاء الله لو كان دعاؤك مستجاب هكذا، ما شاء الله لو كان دعاؤك مستجابا هكذا، يا أخي ما شاء الله، خلص نفسك من السجن الذي أنت فيه، ادعو على ضباط أمن الدولة الذين سجلوك ويعذبون إخوانك، ادعو منزل. وهل لك ما شاء الله لو كان دعاؤك هكذا، يا أخي ما شاء الله ادعو على جورج بوش دعوة واحدة فقط، حسن مبارك، أي واحد من هؤلاء طواغيت العالم ادعو عليهم حتى نتخلص من شرورهم يا أخي. مرة دعاء، يعني ما شاء الله دعاءك مستجاب دائما في أهل التوحيد، دعاءك مستجاب أيضا فقط في هؤلاء المساكين الموحدين لأنهم خالفوك في أمر، رغم أن الدويدار لم يخالفوا في شيء، كان الدويدار يرعى أولاده وكان يدافع عنه وينشر مقالاته. سبحان الله، لأنه نشر هذه المقالة والدويدار ربما حتى لو كان هو الذي أرسلها أو جعل أحدا ينشرها ربما كان يقصد الخير له، ولكن الذي نشر له فعلا نشرها هو الشخص الذي يحبه هنا والمقيم في لندن، الذي نشر له الكتاب والذي طبع الكتاب، طبعته امرأة ليبية سيدة ليبية كما قلنا من قبل، ولم طبعا صارت صفقت مدحا في لندن في شوارع لندن، وتقول أين هذا الشيخ، لقد غرروا بي وأخذوا أموالي هذا الرجل، أشياء كثيرة. وثم المرأة لم تأخذ حاجة لأنه أوهمها، باع لها وهما وقال لا إن هذا الكتاب سيربح كثيرا ولن يربح شيئا ولم تأخذ ما لها إلا يرجعون، واتفقت تشكو هكذا. ولكن هكذا يتبين لنا أن الرجل ينتقم لنفسه ويدعو على إخوانه، وثم شاء الله أعطينا يأخي دعاء أرض جو كده عبر القارات، يعني حرر بلاد المسلمين من في العراق وأفغانستان وكشمير، دعوة طالما دعاءكم استجاب ما شاء الله، ادعوا بدل أن تدعوا لهؤلاء، ادعوا هذا. هل هذه مروءة؟ هل هذه أخلاق علماء والأخلاق ناس تنتسب إلى أهل العلم؟ بعض الناس يقول أنت تغيرت من ناحيتي، يا أخي المسألة أنا لم أسحب منه العلم، أنا لم أقل أنه كان عالما والآن هو ليس بعالم، أنا بقول إنه عالم لكنه زل، لكنه تغير وضل، وما كنت أتمنى في حياتي أن أصل إلى هذا. لقد عذره كثيرا، أرسل لي رسالة منذ سنوات في سنة 1916، ستجدون جزءا من هذه الرسالة منشورة من اليوم يعني بعد عدة ساعات في جريدة الحياة، لا من جزء منها ينزحني في عقلي ويسلم ويدعيني بالحفظ وفي وأهلي وأولادي وأشياء كثيرة جدا. ثم بعد ذلك إذا به يكين مجرد تعليقات جاءت من العبد الفقير، فإذا به استشاط غضبا الرجل، يعني انتقم لنفسه. في المرة الأولى يعلم الله سبحانه وتعالى أن خدت معارك كثيرة مع بعض الإخوة هنا قديما، لمن لم يكونوا يعرفونه كانوا يقولون عنه طالب علم ويتكلمون عنه بطريقة، خاصة بعد أن نشر البيان الذي يشتم فيها جماعة الجهاد ويشتم فيها ويتهمهم اتهامات ويسمون يعني بأقذع الألفاظ. ورغم ذلك كنت أقول هي زلة عالم، وأن الرجل ربما يا متضرر من هذا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعيده إلى الحق. وحاولت الاتصال به أشياء كثيرة فعلناها، ورغم ذلك فإنه أعادها مرة أخرى. إذا القضية ليست قضية نظام أمن الدولة، قال له اكتب هذا، هو الذي يتنفل، هو الذي يعيد ذلك، وكان الإخوة يخشون عليه أن يصل إلى هذا الأمر، لأن هذه مسائل غريبة جدا. ثم نعقد مقارنة بسيطة لنبين لكم مسألة الإكراه. كلنا رأينا أن الشيخ الخضير فك الله أثره والإخوة والمشايخ الفضلاء كالفهد والخالدي، رأينا عائد القرني ماذا كان يفعل. الشيخ الخضير كان يجيب بالقطارة، يعني لا يستطيع مجرد، حتى رأينا بالكاميرا نفسها رأينا هذه الأعين المخدرة الواضحة أنه كان مضروب، كان مضروبا واضح أنه كان أوذي، والمناظرة أو هذا هذا الاستنطاق كان في السجن ولم يكن في مكان آخر. وكان الشيخ الخضير يجيب على قدر السؤال ويحاول أن يوري، كان يستخدم التورية كثيرا، ولكن عائد القرني كان يصر إذيان الشيخ الخضير ويصر على أن يستخدم المعارض. ورأينا الشيخ الخضير في النهاية لم يأتي الشيخ الخضير ويؤلف كتابا ولا كتبا ولا حوارات ولا يذهب إلى السجون ليرشد الشباب. ورأينا بعد ذلك أن الشيخ ينصر تبرئة له من هذا ويتبرأ من هذه المراجعات من رسالة نشرناها أيضا في الموقع المقريزي. هذه هي قارن بين الحالتين، شخص يتمثل ويؤلف ويتطوع ويذهب إلى السجون ليقنع الشباب ويقنع إخوانه على التراجع وعلى الدخول في حلف الملك الجديد أو في حلف في هذا الشيطان، وآخر يتكلم بقدر الإكراه ويحاول أن يجيب على أسئلة محددة ولا يجيب. هذه القضية. ثانيا انظروا إلى الإخوة الآخرين، هم الكتب لم يأتي أحد منهم، هؤلاء جميعا رفضوا هذا وهم أقل منه حتى بناحية علمية. طيب هم أقل منك علما ورغم ذلك ثبتوا بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى أن كثيرا من الشباب، نعلم أن كثيرا من الشباب هؤلاء الشباب هؤلاء معتقدون منذ سنوات، يعني قبله مجرد سنتين لم يتحمل. هؤلاء الشباب كانوا يشترطون عليهم في أمن الدولة أن يكتبوا إقرارا ويصورون فيديو، يعني يقول أنا تائب وأتوب إلى الله كمثل هذا الذي هزم قديما، وشخص اسمه عادل عبد الباقي الذي هللوا له قديما في التسعينات، هذا نفس هذا يريدون أن يستخدموا شرائط فيديو فقط ولا يستخدمونها في التلفاز، يعني هي مجرد تسجيلات في الأرشيف عندها في أمن الدولة. هؤلاء الشباب رفضوا لما أيقن أمن الدولة أن المسألة صعبة مع الشباب، فإنهم كانوا فقط يقولون اكتبوا إقرارا على أنفسكم. تخيلوا أن معظم هؤلاء كانوا يرفضون، يقولون نشتغل جواسيس على إخواننا، هؤلاء الشباب بسطاء، وهؤلاء لم يرفعوا حتى السلاح في حياتهم ولم يعرفوا أي شيء في حياتهم في هذا، مجرد طلبة علم فقط ويعتقدون على نفس هذه الأفكار الجهادية وفقط، يعني مجرد هذه الأفكار فقط. ورغم ذلك فإنهم ثبتوا ورفضوا أن يخرجوا بمجرد أن يصوروا بالفيديو أو يكتبوا إقرارا، مع أن ممكن ربما يكون قائل كان من أولى حتى يخرجوا. هناك فعلا بعض القلة مضت وخرجت، ولكنهم في شك أيضا، دائما تشك فيهم أيضا، ولكن الشاهد هنا أنت رجل زعيم، ونكرر ونقول هؤلاء الكبار الذين رفضوا قالوا إذا كنا نقول التقية الآن نأخذ بالتقية، فهذا هذا الحق، أنت رجل بالعلم هذا وتقول ثم نقول أنك تأخذ أنك مكره وأنك تأخذ بالتقية، نحن نقول بالإكراه فقط لمسألة أن حتى لإحسان الظن بك حتى لا تكفر بمنطقك أنت، لأنه يكفر أنصار التوحيد كفرا مخرجا من الملة، ويكفر الذين يتعاونون مع التوحيد بمنطقه هو لا بمنطقي أنا أنا أتكلم عليه، هو يكفر أنصار التوحيد ويكفر أيضا الذين يتعاونون معهم كفرا علميا أكبر. ولكن رغم ذلك لإحسان الظن، لكن هذا هو الحد الأدنى، لكن الإنسان الآن ما لا بلغ من العلم الآن يفعل في خيار الأمة، الآن كل ستجدون سبحان الله شن حربا شعراء على فتح النيران على كل حتى الموحدين، أي إنسان أي مسلم اعترض عليه شن عليه حربا، شتائم وطعن في الدين وطعن في المروءة. انظروا وصلت الخفة والخفافة الى درجة غريبة جدا. يقول عن الاخوة معه في السجن، يقول إن من هؤلاء الأصناف الذين يرفضون الوثيقة، يقول من هؤلاء لأن منهم لا يجد له عملا ولا شغلا إذا خرج من السجن، فهو في السجن يأكل ويشرب لكنه لو خرج لن يجد وظيفة. انظروا حتى يحرم الناس من البعد العقدي في الرفض، فيقول يعني تخيل واحد يرضى بالسجن إلا من أول عزيز. إذا كان أن هؤلاء الذين يتكلم عنهم مضى عليهم سنوات في السجن، ويقول يعني واحد مرتاح نشأنا يريد أن يعذب، يعني يريد أن يضرب في السجن، يريد أن يحرم من ذويه في السجن لأنه لم يجد وظيفة. يعني انظر يعني سبب الرد أنه لم يجد وظيفة. هذا هو الذي قاله في حواره المشؤوم وحواره المسموم. إذن الذي يعتني على حرمات من يدافعون عن عقيدة هذه الأمة ويرفعون رأس هذه الأمة فلا كرامة له، أيا كان هو مهما على منزلته مهما على شأنه. قد قال انتهى الأمر، لن يكون أسرى أنه رجل مكره ربنا، لأنها إذا قد يكون في ضغط مباحث أن الدولة جعلت يكتب لا جواهد أن الدولة نعم تضغط وتنغط عليه وعلى غيره. لماذا هو يستجيب وغيره لا يستجيب؟ لماذا يأخذ هو؟ لماذا لا يأخذ بالعزيمة مثلهم؟ وهم يأخذون وهم أخذوا بالعزيمة هو يأخذ بالرخصة مثلا. وبالإضافة إلى الموضوع في حد ذاته، هل هذه موضوعات يتكلم على ابن الأقربين ويقول عنه سبحان الله، يقول عنه انه علمه واخذ منه حتى علم الجراحة، حتى الذي كان يقرأ على كتبه، يعني الرجل يعني يريد ان يسحب منه اي فضيلة، لا علم دنيوي ولا علم شرعي، رغم انه لو حسبناها بالدنيا عفوا هذا من اهل كلهم اطباء وجراحين، ويعني لن نتكلم كثيرا يعني كيف عفوا انك يعني انت الوحيد في بيتك الذي وصلت الى هذا المنزل، لكن ان تعيد على اخر حتى تحرم من هذا سقوط مراوة لا اخلاق. ثانيا بتهم الناس بانهم يقولك الشيخ اسامة والدكتور امل عملاء من الاستخبارات الباكستانية والسودانية، كل الناس عملاء على فكرة، هنا نحن عملاء من الانجليز وهناك عملاء من باكستان والسودان. طب ما هو لما كانوا عملاء من باكستان والسودان انت كنت حليفا للشيخ اسامة، والشيخ اسامة كان هو الذي يوافق عليك نهائيا، وهو الذي وانت الذي تقول انك ساعدته في القاعدة وتأسيس تنظيم القاعدة عن طريق الشباب، عن طريق الذين وضعتهم وتحالفت معهم من خلال القيادة، قيادة الجهاد التي كانت في انشأت القاعدة في تلك الفترة. ها طب انت كنت متحالفا معه وهو الذي كان ينفق عليك ويعطيك الاموال، ثم هو الذين استضافوك ايضا وانفقوا عليك، هو الذي دفع لك التذاكر والذمة الواسعة انه هم الذين كانوا يجبون المعسكرات ويواجهون الموت والطائرات، وانت كنت عاكفا على دراسة الكتب والعلم في تلك الفترة. خير وبركة خير وبركة، لكنك يعني لم يشهد شاهدون ما احترمنا الشديد انك اشتركت في معارك جاجي ولا مع جلال اباد ولا كندهار ولا في الفتوحات الكثيرة التي فتحها التي قبور العالم من المجاهدين العرب موجودة هناك في جلال اباد وغيرها، يعني من يشهد شاهد بذلك تطعن فيهم ولم يشهدوا ولم يعبر عن مرتزقة، كانوا مرتزقة مأجورين. هؤلاء الذين باعوا الدنيا وطلقوها وزهدوا فيها تتكلم من المرتزقة المخابرات. طيب إذا كانوا مخابرات لماذا نزلت عليهم في السودان أيضا وأنت تعلم أنهم مخابرات؟ ومن الذي استأجر هناك البيت الكبير في السودان؟ ومن الذي أتى بك وبأولادك وبكل هذه المصاريف؟ ولماذا كنت تأتي إلى مضافة الشيخ أسامة في الطائف ولماذا في منطقة الطائف يعني في السودان وليس الطائف في السعودية ويزيل حي راقي هكذا، وكانت الفيلا التي يسكن فيها البيت الذي يسكن فيه كانت حي الطائف هكذا زي الحياة الراقية في السودان. فهذه من الذي كان يدفع لك الأموال هذه؟ هؤلاء العملاء الذين تتعلمون من المخابرات، هؤلاء الذين تتهمهم انهم مخابرات وباعوا انفسهم للمخابرات الاستخبارات السودانيه الباكستانيه. أمين هذا؟ إيش هذا يعني هذا السقوط المروع؟ لو كانت المسألة مسألة أدلة شرعية والآخر هناك الدليل الشرعي يناقض بالدليل الشرعي، الفكر يرد بالفكر، فأنا لم نرى فكرا ولم نرى دليلا شرعيا. صدقوني هذا كلام تهويش، يعني تحوم في الهواء هكذا، لا يوجد أدلة شرعية ولا هو لن يكون هذا الكلام. قلت لا يوجد أحد فيهم ليس لديهم علماء ولا ليس لديهم مفتون. الرجل التاريخ وقف عنده هو يظن أن منذ 15 عاما أن الأشخاص كانوا هم أو منذ 20 سنة أنهم كانوا هم، الناس تغيروا وما شاء الله ربنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله مع المحسنين. هؤلاء هداهم الله سبحانه وتعالى وأحسن إليهم، وهؤلاء ما شاء الله لديهم علماء. لا اطلع، هو لم يطلع اصلا على ماذا كتبوا ويكتبون، هو من غرج غرور يقتل ظلما حقدا هذا الحوار الذي نشرته جريده الحياه. وان شاء الله انا يعني انصح الاخوه بان يقراوا الرد، لان الرد موجود وسننشره ان شاء الله. لو قلت الاخ ينشره في موقع المقروضي، لكن بعد الاتفاق مع جريده الحياه اصلا ان ينشر اولا غدا ان شاء الله، يعني بعد ساعتين ثلاثه اعتقد سيكون موجودا متوفرا في ردود حتى لا أثيم في هذه الردود عليه. ولكن يعني أردت من خلال هذا أن يستبين القارئ الكريم ويستبين الإخوة الفضلاء أنه لا كرامة لأحد، حتى أنا الذي أدافع عن هؤلاء المساكين وأسأل الله أن أتقرب بهذا لله سبحانه وتعالى، لو رأيتموني غيرت وبدلت فاضربوا بكلام هذا الحائط، لو رأيتموني قلت هذا الكلام في سجن أو غير ذلك كما قال الفضلاء من قبلي فلا تأخذوا بكلامي، أنا أقول هذا. يعني هذه المسائل، لو رأيتموني أقول غير هذا الكلام الذي أعتقده من الحق فلا تأخذوا به. لا كرامة لأحد من يطعن في هؤلاء أصحاب الظهور، لا كرامة لأحد من يطعن في هؤلاء الأشرار، لا كرامة لمن عطلوا هؤلاء الذين عطلوا هذه المشروعات وأوقفوها المشروعات الأمريكية على العملاقة، لا كرامة لمن يصفهم بهذا الوصف بأنهم ارتزقوا وأنهم خونا وأنهم غدروا وأنهم كذا وكذا. يا جماعة لا أحد، أريد أن فقط قبل أن أدخل في التعليق على الحلقة، فقط هذه ملاحظة، مشكلة قميص عثمان الجديد هو كتاب الجامع وتحريف كتاب الجامع. يا جماعة هذا الكتاب الجامع كما قلت وأكرر، هذا كتاب الجامع نعم هو ألفه على مدار سنوات بعد كتاب العمدة. من الذي أنت كنت تعمل أميرا الآن يحاول يتمثل ويقول أنا لم أكن يعني أنا كنت مشغولا فقط بالعلم الشرعي. يا رجل ده أنت كنت لتعرض عليك مجلس الشورى يعرضون عليه قرارا بالإجماع، تخيلوا بالإجماع بكل دكتاتورية وبكل استبداد يضع بعد علامة الإكس هذه على القرار، والإخوة يكونوا في منتهى الحنق والضيق ولكنهم صبروا عليه كثيرا. قرارات بالإجماع كان يرفضها هذا، يقول لك أنا كنت في العلوم الشرعية فقط، عطل أشياء كثيرة جدا رغم ذلك صبر عليه لأنه حتى لا يحصل كثيرا، لأنه كان يقول له هذه إمارة حرب وليست الخلافة العظمى، لا بد أنك تتنازل عن مسألة الشورى من رجع معلمة، يعني نحن إخوة في إمارتنا أقرب إلى إمارة حرب وليست ولاة عظمى الآن، حتى هناك جدل ما تقف هذه المسألة. لكن لو كان يصر على ذلك وبجرد قلم صدقوني يأتي أحد الإخوة يشرح له على السبورة هكذا ثم يروح يكتب القرارات ثم يضع علامة إكس على السبورة يقول خلاص قضي الأمر اتلغى كل شيء. هذا هذا أنت كنت أميرا تمارس فعاليات الأمير فعلا، أنت تنسى تقول أنك كنت مشغولا بالعلوم الشرعية فقط، ثم هؤلاء الشباب الذين كانوا خدم لك في وبطواعية ولله كانوا يعملون هذا، من الذي حتى بعد أن ترك الجماعة هذا الأخ الذي كان يكتب بالسكرتير خاص له الذي كان يكتب له على الكمبيوتر، هذا الأخ مبايع للجماعة وبايع الدكتور أيمن وكان ضمن التشكيل الجديد للجماعة، ورغم ذلك تركوه يكتب له ووضعوا له مكتبة كاملة أجروها خاصة وكانوا يتعاملون حتى الذين كانوا يصححون له كتابه الجامع، لأنه كان يخرج بعض الفقرات من الكمبيوتر ثم يراجع. معظم افراد كثير من اهل العلم والذين لديهم معرفة باللغة العربية والعلوم الشرعية كانوا يرجعون، حتى معظم اعضاء اللجنة الشرعية كانوا يرجعون هذا الكتاب. كل هذا كان يوظف لهم وحده. ثم في الاخر اعترضت الجماعة، اعترض الدكتور ايضا واعترضت اللجنة الشرعية معه على فقرات معينة حذفوها وتكلموا بها حذفوها. لم يعني هو كان من الممكن ان يستفيد غضبا مثلا لو انهم وضعوا اشياء لم يضعها هو، لكنهم حذفوها. اشبه بمن يفعل اختصار او من ياتي الى مرجع ويختصره، هم لم يختصروا حتى، ده مجرد بعض الاشياء والعبارات فقط، قالوا لا نتبنى هذه الاراء وغيروا. لما اصر على ان لا تضعوها واسم الكتاب يكون كما هو، فقالوا نعم سنختار كتابا اخر اسمه الهادي الى سبيل الرشاد، اللي هو الاخر باسمه هو ايضا، هو نفس كتاب الجامع لكن حذفوا في بعض الفصول فقط، حذف وليس تحريف بمعنى انهم وضعوا اشياء. طب حتى لو اخطاوا يا اخي، حتى لو اخطاوا، هذا ان جماعه الاجراد اخطات يا اخي. الرجل كان يقابل قاتل ابيه وقاتل اخيه وقاتل ابنه، ورغم ذلك ياتي في الاشهر الحره يقابله ويسلم عليه. اين الصفح والعفو واين سلامه الصدور يا اخي بعد كل هذه السنوات، بعد كل هذه السنوات الاجهاف تاتي وتطعم ولا زلت تصر على هذا الطعم في اخوانك؟ يعني بالله عليكم، يعني هذا هل يصل الامر ان يصل به هذا الامر ان لا يزال يطعم في اخوانه؟ انظر الى يعني انا بقول حتى لو اخطاوا، يا اخي اعفو واسمع. ابن تيميه شيخ الاسلام الذي يستند اليه كثيرا، ابن تيميه رحمه الله عليه زور له الفقهاء، بعض الفقهاء وبعض الحاسدين من العلماء زوروا عليه فتاوى كادت ان تزهق روحه، وحاكمه الحاكمات ونعرف ماذا حتى قضاة المالكيه وغيرهم والذين كانوا يؤمنون بوحده الوجود، كل من هو كان ابن تيميه زوروا عليه فتاوى وحكم المسكين، ورغم ذلك ماذا فعل معهم؟ عفى عنهم جميعا وصفح عنهم جميعا. بالعكس كان في امكانه ان يحاكمهم لما تمكن منهم، وخاصه بعد عوده الناصر قنوان، لما عاد الناصر قنوان كان في امكانه ان يفتش بهم، ورغم ذلك عفى عنهم. وهو حتى في سجن القلعه جاءته الرسائل فكان يدعو لهم بالعفو والصفح. يعني فاين سلامه الصدق؟ ايش اخلاق العلماء هذه؟ يعني اخلاق العلماء على الاقل تشبه بهم. يا اخي هذا رجل في بني اميه، شاعر من في ايام بني اميه، انظر ماذا يقول بهذه الاخلاق، يقول: وان الذي بيني وبين بني ابي وبين بني عمي لمختلف جدا، فان اكلوا لحمي وفرت لحومهم، وان هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا احمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. يعني الزعيم الكبير لا يحمل الاحقاد، ولكنه للاسف لا يزال يعيش في هذه الاحقاد التي اسقطته للاسف الشديد. فلا احد من الاخوه ياتي بعد ذلك ويقول لنا يعني الرجل مكره واخر، يا اخي التمس الاعداد من الاخرين، اخوانه اكثر من 30 او 40 او 50، اكثر من 300، يعني مش لن نحكي 30 فقط، هناك عديد هيكون 30 يعني القاده، لكن هؤلاء معظم الشباب لماذا لم يسيروا في فلكه؟ لماذا لم يتبعه احد؟ واقول واقرر اذا كان الدكتور سيد امام في عز مجده لما استقال من الجماعه، على فكره هو استقال بطلبي وقلتها في قصة الجهاد قديما، هو استقال بطلب المتذمرين في تلك الفترة وكانوا في السودان أن ينزل أو يستقيل. ثم بعد ذلك لما طلع منه الشيخ أبو عبيدة وقال له أبو عبيدة رحمة الله عليه نحتفظ شهيدا الذي غرق في فيكتوريا، هذا قائد المجاهدين العرب قديما، هذا قال له الشيخ أبو عبيدة ذلك، فإنه رفض وقال أنا أستقيل واختار واحد من عندكم بكل هكذا ببساطة. قال إما تفصلهم كلهم، قالوا كيف تفصلهم كلهم؟ هؤلاء المتذمرين هم كثرة، هو تذمرون منها. هو على فكرة لما يكونوا متذمرين من الدكتور أيضا كانوا متذمرين من سياساته، ولكن كان كل شيء هضمهم لأن الدكتور أيضا هو الذي كان يواجههم، ولكنه كأمير يجلس هناك في رأي البند براحته ويقول افصلوه، كيف يفصلوا هؤلاء جميعا ولم يتبعوا أحد. ولما بايع الدكتور ألمان معظم هؤلاء رجعوا إلى الدكتور ألمان وبايعوه مرة أخرى ومرة، وكانوا بايعوه سنويا بايع هكذا بالكتابة وبالرسائل وباليد بالمصافحة شرعا لتأكيد عظم البيعة. الجماعة كانت جماعة أخرى خالص غير الجماعة التي كانت، لأنه كانت تنظيم الجهاد الآن بيتراجع أي تنظيم جهاد. إذا كان هذا الأمير لم يتبعه أحد ولما استقال انتهى، يعني لا يوجد معه واحد حاف اصلا، كيف تقولين تنظيم جهاد؟ اذا كان تنظيم الجهاد لا يوجد اصلا مما تنظيم جهاد جديد خالص في السنة 93. هذه مسألة غريبة جدا. انا يكون يوم يقول لك واحد تنظيم الجهاد تراجع، اي تنظيم جهاد تقولين؟ وكان تنظيم الجهاد اصلا لا يوجد منه هؤلاء الناس، ده تم تشكيل مجلس الشورى جديد ومجلس التأسيس جديد وجماعة جديدة وامور اخرى. ها يعني في هذا الامر. ثانيا نحاول نبدأ الآن حتى لا أطيل، لأن موضوع هذا الحوار المسموم يعني أرهقني وأرهق وشغلونا شغلهم الله سبحانه وتعالى بأنفسهم، فعلا شغلونا وضيق عليهم وأتعبونا والله. يعني فأنت يعني تتخيل من الساعة السادسة بعد صلاة الفجر يوم الخميس ظلت أكتب حتى الساعة الثالثة والنصف يدوبك الصلاة فقط أذهب إلى القضاء هذا، تخيلوا اكتب الرد الاخير هذا. يعني انا والرد شغلون كنا نتمنى ان نتفرغ لاشياء اخرى يعني، لكن الرجل والاعلام والمسألة ليست سهلة، لا بد من الرد حتى لا يظن ظن اننا عجزة، لا بد الشباب ان ينشروا مثل هذه الردود وان يتأكدوا جيدا ان الله سبحانه وتعالى عندما يقول ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان نتمنى أن ننال هذا الشرف، أن نكون من الذين يعنيهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية، أن نكون يستخدمنا الله سبحانه وتعالى في الدفاع عن الذين آمنوا. طيب نأتي إلى في حاول التعليق على بعض الأدلة. صدقوني الأدلة الشرعية التي تتكلم فيها أدلة المسألة ليست أدلة شرعية بالمعنى، المسألة بسيطة جدا ولا توجد يعني لا تسمع هذه الفقاعات وهذه الفقاعة والقعقعة التي يقول ان لا احد يستطيع، واحد يقول هذه قامة كبيرة، من الذي يجرؤ ان يناظر هذا الرجل؟ انا كنت في الحياة على الاسلام وكنت في الدستور نريد ها تعالى تلميذ مسكين يا سيدي، اريد نعرف منك نناظرك المسكين العبد الفقير يطالب ان يظهرك شفاهة علانية، اقحمني يا اخي بيان الحجة لو هما لو رأيتوا معك الحق لاتبعك، ما هي المشكلة؟ لماذا يتدل علينا بالمناظرة شفاهة؟ يعني ايش الموضوع ده؟ يعني ايش كبر هذا الموجود؟ ولكن انا لا اعتقد بانه كبر بالمعنى الكبر، وانه حاسس في سورة الكبر. ولذلك لا داعي من ان تبكوا على الذي لا يبكي على اخوانه، الذي يبكي على اخوانه ويضرب بهم عرض الحائط ويتهمهم بانهم خونة وعملاء وانهم جاسيس ومرتزقة وانهم ضيعوا الجهاد، فلا كرامة له. يعني انا اقولها وليقل كل من يقول انت نجحت من قبل وانت فعلت من قبل وانت قلت على من قبل، انا كنت اقول من قبل واتمنى فيها الاعذار لعل الله سبحانه وتعالى ان يهديها، ولما كنت اتخيل انه يصل به يعني الفجور في الخصومة الى هذا الامر. هو الثاني خانه بالمنافقين سبحان الله، وهو نفسه هذا فجور في الخصومة، اذا خاف وغادر يعني من علامة المنافقين، اخوانه لم يفجروا به، اخوانه لم يصلوا هذا الرسم، هو الذي يصل اخوانه ويصل من اطهار الاخيار. طيب يقول في نبدأ في مسألة في الحلقة الرابعة، يقول ويقول من شروط وجوب الجهاد اذن الوالدين واذن الدائن بذلك. يعني يقول من شروط وجوب الجهاد، لاحظوا وجوب الجهاد، اذن الوالدين واذن الدائن بذلك. هو طبعا ويعلم ان اذن الوالدين العلماء يقول يجب اذن الوالدين في فرض الكفايه في الجهاد الكفائي، ولكن هو يقول في الجهاد العيني اذن الوالدين. تخيل ما يقول في الجهاد العيني. طب لو احنا قررناها هكذا يعني نقربها للاخوه الذي ستا يعني لو ان اباك رفض ان تصلي هل ستسمع كلامه؟ طب لا انا راح اصلي. قال لك لن تصلي. قل هصلي. يعني سواء رفض ام لم يرفض لا طعن المخلوق المخلوق الخالق. هذه مسائل فروض علميه. لا احد لم تستاذنه ولا لا يوجد اذن ولا غير اذن سواء قبل ام لم يرفض. وهكذا الجهاد العيني. العدو حل في المكان لا زوجها ستستاذن ولا زوج سيستاذن ولا اب سيستاذن. هذا هو الكلام الذي قاله العلماء. لكنه يقول ومما يؤسف له ان نرى في هذا الزمان بعض المسلمين يخرج للجهاد ويسافر من بلده الى غيره للمشاركه في الجهاد او القيام بعمليه استشهاديه بدون اذن والديه وبدون علمهما واحيانا بدون اذن دائمين. يعني هو انزل ينزل الجهاد الكفائي على الجهاد العيني لكنه يصر على ان هذا شرط في الجهاد العيني. وهذا طبعا كلام خطير ومخالف. ولذلك هو قام بتدليس غريب. قال والفقهاء رحمهم الله وان كانوا قد اتفقوا على ان اذن الوالدين انما يشترط في الجهاد الكفائي الا ان بعض الفقهاء انظروا الى كلمة بعض الفقهاء قال ان كان خروج المسلم لفرض العين من الجهاد فيه تضييع للوالدين او احدهما لا يخرج لان غيره يمكن ان يسد محله في الجهاد وفي خروجه ضياع لوالدين او هلاكهما. هذا الكلام يقول بعض الفقهاء يقول ذلك. طبعا هذا تشويش علينا وتدليس. لا يوجد بعض الفقهاء. هذه القضية سهلة جدا. هو لو اشار بنفسه وقال ان ابن حزم هو الذي قال هذا لكن هناك امانة. ولكنه قال بعض. لو قال احد الفقهاء طب من جملته يتبع حزيز ابن حزم رحمه الله في هذا. يعني انظر هذا ابن حزم او هذا الكتاب امامي الان ناتي الى المسألة التي يقول فيها اخذها هو من ابن حزم ولكنه لم ينسبها لابن حزم وقال كلاما عاما. ابن حزم يقول ولا يجوز الجهاد الا باذن الابوين الا ان ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه اعانتهم ان يقصدهم مغيثا لهم اذن الابوان ام لم يأذنا إما أن يضيع أو أحدهما بعده فلا يحل له ترك من يضيع منهما. هذا هو الذي قاله ابن حزم في كتاب الجهاد في المسألة رقم 922 في كتاب المحلى بالأثار. طيب وهذا في المجلد الخامس الجزء الخامس. ويقول هكذا ابن حزم. اذا ابن حزم استثنى وافترض واشترط شرطا لم يكن العلماء على صورة يعني ربما غريبة الى حد ما لا ينبغي ان تعمم. عندما قال لو نزل ان ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه اعانتهم ان يقصدهم مغيثا لهم اجر أذن الأبوان أم لم يأذنا. خلاص خير يعني ابن حزم يتفق معهم في كل هذا لكنه اشترط شرطا جديدا إلا أن يضيع أو أحدهما بعد يعني الأبوان ربما يهلكا نهائيا بهذا. هذا طبعا ابن حزم هذا شرط لم يقل أحد من العلماء إلا ابن حزم. يعني معظم العلماء يقولون غير ذلك. ها ولكن تجد الله في الروضة تجد الصراخ في المبسوط تجد يعني في كل ما تدخله الشافعي وغيرهما كل هؤلاء جميعا والأحناف والحناف لا يجد الابن قدامه يقول أشياء كله ابن الوالدين لا يجد. يعني رأي جمهور العلماء أن ابن الوالدين فقط في الجهاد الكفائي. وأن كلام ابن حزم هذا يكون في حالة معينة أن يضيع. طب أنت بتتصور أن كل من يجاهد يذهب إلى الجهاد يعني لا بد أن يكون هو وحيد والديه مثلا وأنه سيضيع إذا تركهما؟ يعني هو يتخيل صورة كأنها تعمم على جميع الأمة. من أدرك ثانيا نحن نسأل، هو تلقى طبعا وقال في العمدة غير ذلك أصلا، قال في العمدة تماما عكس هذا، يقول أنا هم يحرفون كلامي وينزلونه بغير منزلته وأنا لم أقل في العمدة إلا هذا الكلام، يعني أنا لم أتغير. يقول في العمدة، انظروا ماذا يقول في العمدة، يقول في العمدة يقول شروط إذن الوالدين والنفقة، يقول قلت هذا إذا كان الجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد تسقط أربعة شروط من هذه التسعة، وهي الحرية والذكورية وإذن الوالدين وإذن الدائن، وتكون شروط وجوب الجهاد العيني خمسة، يعني أجل وإذن الوالدين. إذا كنت زكادة فإذا تعين الجهاد تسقط أربعة شروط من هذه التسعة، وهي الحرية والذكورية وإذن الوالدين وإذن الدائن، وهذا قال في العمدة. ويسقط كذلك شرط وجوب النفقة، وتصير الشروط أربعة فقط إذا دهم العدو بلاد المسلمين ولم يكن هناك خروج إليه، هو أحد مواضع الجهاد العيني. يعني هو يتناقض أصلا مع ما قد ذكره من قبل، يعني ما تتداول في العمدة. يعني بالله عليكم نترك هذا لأي إنسان عنده مسكة عقل، يعني هذا كلام يقولها بالنص بدون، يعني كيف نؤول هذا، كيف نفهم هذا خطأ؟ يقول هم يفهمون كلامي خطأ وينزلونهم في غير منزله. يا رجل أنت تقول هكذا أن هذه الشروط تسعة ثم هذه الشروط تسقط منها أربعة، منها إذن الوالدين وإذن الداء، هذا في كلامه في العمدة. ثم حتى انه لما نسب كلاما في فتاوى الرمل من الشافعي يقول فان دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينهم دون مكافة القصر فيلزم اهلها الزم اهلها الدفع، يعني دفاع يعني الدفع جهاد، يعني حتى من لا جهاد عليهم من فقير وولد وعبد ونبيل وامرأة. هذه أقوال كثيرة، يعني لا نستطيع نقول كثيرة في هذه المسألة، ولكن الشاهد هنا أنه يشترط شروطا لم يشترطها العلماء من قبل، وخالف جماهير علماء الأمة في إذن وجوب إذن الجهاد، وجوب الجهاد، إذن الوالدين في الجهاد العين. لكن لو سلمنا معه في هذا سنناقشه مناقشة أخرى. طيب إذا طب أنت عندما كنت أميرا لجماعة الجهاد في هالفترة هذه من سنة 89 تقريبا، من 89 إلى سنة 93 أنت حربت شحنت الشباب إلى يذهبوا إلى أفغانستان، يتدربوا في باكستان وأفغانستان. طيب هؤلاء الشباب هل كانوا يستأذنون آباءهم؟ هل كانوا يستأذنون والديهم؟ هل أحد قال لك أنه استأذن أم أن يتبعكم 100%؟ يعني لم أكن لكن ها 99% إن لم يكن بقى 100% أن هؤلاء لم يقل أحد منهم لوالدي أنه ذهب للجهاد، لأنه ببساطة لو قال له ذهب للجهاد لمنعه، كانوا يتحايلون على أهليهم ويقولون أنهم سيؤدون العمرة أو يذهبون إلى رحلة سياحية، ثم بعد ذلك هناك إلى محطات إلى أن يصل إلى باكستان. يعني الأباء لم يعرفوا، وبعضهم حتى يقتل الحاضر بعضهم لا يعرف إلى الآن إلا أنه اكتشف أن ابنه قد سجن أو قتل أو غير ذلك. وهناك من الأسر من لم تعرف حتى الآن محيو أبنائه رغم أنهم قتلوا في أفغانستان أثناء التدريب وأثناء المعارك مع في بعض المعارك مع الشيوعيين في بعض الفتوحات، وهؤلاء لم يبلغ أهليهم، لم تبلغ أهليهم، لم يبلغوا أن ابنه قد قتل. وأن حينه قد قتل، وأنت كنت تعلم أنه هؤلاء يأتون ويأخذ عليهم بالبيعة، ثم أنت تعطيهم بعض الدروس وبعض النظمة الشرعية التي تشرف على كل ذلك. طيب إذا كان الجهاد في أفغانستان كان جهاد فرض عين، إذا كان فرض عين في تلك الفترة، طيب أنت تشترط إذن الوالدين، فكيف تسمح لهؤلاء أن يظهروا بدون إذن والدين في فرض العين؟ أنت لتعني تشترط إذن الوالدين، الجمهور لا يشترط ذلك. طيب لو أنك تقول أن الجهاد في أفغانستان في تلك الفترة جهاد فرض كفاية، طيب بفرض كفاية الجمهور وأنت يشترطون إذن الوالدين، طب ولم يثبت أن أحد قال لك أنه استأذن والدين، وهذا كلام يعني متواتر ما يحتاج إلى أدلة وبحث وتنقيب، هذه مثال نعلمها جيدا، أن لا يوجد إنسان قال لأهلي أن ذهب إلى الجهاد إلا من رحم ربي. نحن نتكلم عن الشباب في مصر بصفة خاصة، لا نتكلم عن شباب الجزيرة لأن المسائل كانت تختلف، كان بعض الشباب الأمور تختلف في جهاز الجزيرة، يقول لك راح أفغانستان أهلي طبيعا دي الدينية شيء تختلف، لكن في مصر لا أعتقد أن أحدا قال لأهله أنه ذهب، وخاصة الذين كانوا لهم علاقات بتنظيم معين مثل تنظيم الجهاد أو الجماعة الإسلامية. إذن هذه المسألة أنت إذا غررت الشباب، أنت يجب أن تحاكم شرعيا لأنك بينت هؤلاء، لأن ماذا؟ ما مصير هؤلاء؟ طب الذي قتل في معارك جاجي او قتل في فتوح احكام ولا جلال اباد والمعارك الشهيرة المأسدة وغيرها، لا الذين قتلوا هؤلاء، هل هؤلاء قتلوا شهداء بررة اتقياء ام انهم على باطل وضلال لانهم لم يستأذنوا اباءهم او انهم وقعوا في اسم وجهادهم باطل؟ يعني اجب لنا على هذه الاسئلة. طيب وما ذنب اهاليهم انت الذي غربت بابنائهم؟ لماذا لم تخبر الاهالي بهذا؟ لماذا لم تقل لهم ان ابنائكم اخطأوا او انك اخطأت انك لم تقل لهم؟ يعني اسئلة كثيرة، رجل ورط نفسه في اشياء ويقول لك اذن الوالدين لكي انا، يعني هو يعلم ان بلاد المسلمين الان معظم الان التربية الان ولا في خوف، والناس تحكم بالحديد والنار، وان معظم الاهالي يشفقون على ابنائهم، فمن الذي سيأتي هذا الابن الذي قلت انا ذاهب الى الاستشهاد؟ هذه حالات نادرة موجودة في اماكن معينة، هذه الاماكن خاصة في فلسطين مثلا نتيجة الجراح والالام المستمرة، والناس عندها رب الله سبحانه وتعالى جعل بعض الامهات والاهالي يعرفون مثل هذا ويتقدمون، ولكن ليس كل اهل فلسطين، هذه حالات معينة، لكن احنا نتكلم عن حالات كما في مصر مثلا، الجزائر، الدول من المغرب، شمال افريقيا، بعض الدول هنا وهناك، هذه الدول لا يوجد من الاهالي من يقول له انه ذهب الى عملية استشهادية، او يقول له انه ذهب الى التدريب على الجهاد، فسيقول له اهلا وسهلا يا ابني اقدمك، ربما الرجل يبلغ عن ابني اصلا لو راه مصرا على ذلك. فهذه القضية اصرار على اشتراط، هذا معناه ماذا؟ معناه في رجل الذي يعترض عليه يقول انت معنى ذلك انك تريد ان تعطل الجهاد اصلا، تعطله للنهاية، لان الان تكليفه هو شخصيا في العمدة في كتاب الجامع تكليفه لوضع المسلمين الان ان بلادهم محتلة، احتلال مباشر واحتلال غير مباشر، ويعتبر ان التواغيت هؤلاء جهادهم فرض عنه، هو كل كده فرض عنه. لا طب ما انت بتعتبر جهاد الحكومات العربية التي تسمى اسلامية هذه هم هؤلاء مرتدون وجهادهم فرض عين؟ طب اذا فرض عين وتريد ان يستأذن ان الشباب اباءهم، طب الجمهور العلماء لا يقولون ذلك، حتى الرأي الشاذ الذي استندت به الى ابن حزم، ها ويستند الى ابن حزم في هذا الرأي يقول انه هو الذي قال الا لو شعر انهما تواضيعا، لو شعر انهما تواضيعا ورحمتا. طيب يا اخي يعني لو كانت المسألة هكذا، لو كانت المسألة هكذا عفوا يا شباب، يا شباب الصوت القطع. بسم الله بسم الله. الصوت القطع. يا شباب لا حول ولا قوة إلا بالله. يا شباب يا شباب شباب بسم الله. يا شباب نعم صوت واضح يا اخوة الكرام. حد يكتب لي رقم واحد لو كان صوتي عفوا. بارك الله فيكم. احد يعني انا اعتمت عليكم لو اعتمت احد ينبهني كم من الوقت 60 دقيقة 30 يعني لكي اعرف بكم بقي من الوقت حتى لو افقكم لأنني بصراحة يعني في مكان غير يعني غير مرتاح فيه من نتيجة أن لا يوجد أي أدوات أمان يعني. ولكن نحاول نكمل ما بقي. إذا في مسألة إذن الوالدين كما قلت لكم هو اعتمد على كلام ابن حزم وقلنا أن هذا راجل شاذ. طيب من الذي يقدر ذلك؟ طيب يا أخي هم يأخذون برأي الجمهور يا هم يأخذون برأي يعني في فتحة في هذا الموضوع من أخذوا برأي الجمهور ولم يأخذوا برأي وليس الجمهور بهذه ليس الجمهور يعني ثلاثة أمام واحد مثلا ده جماهير الأمة ده هو الرأي فقط استثناء على استثناء عند ابن حزم لحالة معينة ولضرورة معينة. طيب أنت تأخذ بكلام ابن حزم طيب خذ ابن حزم يا سيدي ابن حزم يرد عليه هو في مكان آخر عندما يقول اننا يجب على الانسان ان يغرر بنفسه لو كان امامه عدد كبير ويقول لابد ان الانسان يحصل تكافؤ بين العدد المقاتل والمقابل له من العدو يعني مثلا يجب ان يكون على النصف مثلا او على الثلث مثلا ويكون في نكايه واشياء. طب انظر الى ابن حزم ماذا يقول. ابن حزم يقول الذي يشترط العدد على فئة كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله يقول ان لا يوجد دليل شرع واحد على تقييد العدد يعني مسألة العدد ويقول طبعا ابن حزم شنع بمن يتكلم عن العدد ويقول ابن حزم في نفس في مجلد الجزء الخامس في الجزء الخامس من المحلة يقول ابن حزم وقد خالف يعني يتكلم عن كلام لمنسوب الى البراء بن عازب يقول سمعت رجلا سأل البراء بن عازب أرأيت لو ان رجلا حمل على الكتيبة وهم ألف ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال البراء لا، ولكن التهلكة أن يصيب الرجل الذنب فيلقي بيده ويقول لا توبة لي. هذا هو يعني حتى لو قال في على رأي الشيخ سيد إمام اللي هو على نظام المنشور الجديد تراجع الجديد هذا على رأيه فإن هذا باطل فإنه لا يجوز. ها ويقول ابن حزم انظر ويقول على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا لقيت فلا تفر أي بدون أي عدد. وعن علي وابن عمر الفرار من الزحف من الكبائر. ولم يخصوا يقول ابن حزم ولم يخصوا عددا من العدد ولم ينكر أبو أيوب الأنصاري ولا أبو موسى الأشعري أن يحمل الرجل وحده على العسكر الجرار ويثبت حتى يقتل. أن يحمل الرجل وحده على العسكر الجرار ويثبت حتى يقتل يعني لوحده. هو في منظور في الجديد في التراجعات الجديدة التي يبشر بها الأمة الميثاق الجديد ميثاق 31 مارس الذي على غرار ميثاق جمال عبد الناصر الذي بشر به الأمة قديما وضحك على الناس هذه نفس الميثاق هذه يقول ابن حزم يقول هذا كلام جده. طب لماذا لم تأخذ ابن حزم في هذه على فكرة نفس كلام ابن حزم هذا خلف إذن الوالدين يعني عقب فقرة إذن الوالدين مباشرة يعني أخذ بإذن باستثناء قصة إذن الوالدين عند ابن حزم هنا ولم يأخذ رأي ابن حزم في مسألة العدد عندما اشترط النصف أو لابد من أن يكون هناك تكافؤ بين القوتين. يا رجل يقول حتى الواحد لو وحده هكذا يريد أن يعني يثبت في القتال فليثبت في هذا وهو له جزاء عند ربه سبحانه وتعالى ولا يجب توبيخ هذا الشخص بأي حال من الأحوال ولم يشترط يقول هذه الشروطات شروط الذي اشترطان علماء ما أنزل الله بها من سلطان. يعني انظر هذا نوع من أنواع التلاعب في الأدلة أنك تأتي بشيء وتأخذ مما يعجبك هذا وتهد الطرف عن الآخر ثم تروه من القراء أن بعض الفقهاء وهو ليس بعض ولا حاجة هو واحد فقط وابن حزم ما شاء الله لماذا يعني ابن حزم له آراء رحمة الله عليه شديدة جدا وعجيبة جدا وأنا إذا أراد أن أوان الأخوة تعلم لو أردت أن تأخذ برأي ابن حزم خذ رأي يا أخي في مسألة شرب الخنزير إذا ولغ الخنزير في إناء أحدكم فماذا يفعل في رأي ابن حزم إذا ولغ الخنزير في الإناء فلا يغسل لسبعة برات ولا شيء ولا والفاهر والشرب من الطائر ويجوز الوضوء منه. لماذا؟ لأنه يقول إن الحديث يقول إذا ولغ الكلب والخنزير ليس بكلب والنص على الكلب اذا يجب ان تستهزئ بالنص. يعني هذه المفارقات الغريبة عند ابن حزم التي شنها عليه ابن حجر والعلماء قديما بسبب هذه الاراء الغريبة. اما نقطة اخرى يقول لنا في ايضا في مسألة فرض الفروض اصلا هو يتكلم عن الجهاد حتى يعني لما تكلم كلام لبدر بن جماعة لعلانة بن جماعة يقول انا احضرت هذا العلانة بدر الدين ابن جماعة يقول في هذا الامر ان غالب في كتاب تدبير الاحكام بسم الله لحظة هذا الكتاب كتاب قيم لتحرير الاحكام في تدبير اهل الاسلام لخاضر القضاء بدر الدين ابن جماعة المتوفى سنة 733 هجرية. هذا الكتاب قيم ومطبوع ايضا مع كتاب اقوى من مسالك لمعرفة احوال الممالك لخير الدين التونسي. هذا يقول ابن بدر الدين ابن جماعة في كتابه الجهاد هذا في تحرير الاحكام يقول الأصح أن الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فرض كفاية كما هو الآن لقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلما نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية في التوبة. وقيل كان فرض عين على كل كان فرض عين، أي كان الجهاد فرض عين على كل من كان من أهل الجهاد لقوله تعالى في رسل ثلاثة وتقالى، وأجيب بأن ذلك يحمل على وقت الحاجة إليه، فإنه يصير فرض عين وعليه قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. هو يعني معظم حتى الجماهير هنا يقولون هل الجهاد في كان في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان جهاد فرض عين أم فرض كفاية؟ معظم الجمهور يقول أنه كان فرض كفاية، واستثنوا تبوك، استثنوا تبوك قالوا لا كان فرض عين رغم أنه لم يحدث فيها قتال، لكن هو يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يجري الأشياء على موضوع في منتهى الغرابة. عندما يقول على في مسألة يقول أن لابد من إذن الوالدين، يقول انظروا، يقول في الفقرة هنا في الحلقة الرابعة يقول اسمعوا لهذا الكلام، ويقول قد قال ان كان خروج المسلم لفرض العلم من الجهاد فيه تبيع للوالدين او احداه، وهذا قلناه لا يخرج لان غيره يمكن ان يسد محله في الجهاد. طب ما ادراك تمام، هناك بعض الواحد يخرج واخوه ممكن يرعى. نعم الصوت راح يا جماعة، الصوت راح يا شباب، احد يكتب لي يا شباب، يا شباب، يا شباب، حد يقول لي ان الصوت واضح؟ طيب بارك الله فيكم. ظهر الصوت الآن، واضح الصوت اخوانا؟ بارك الله فيكم. يعني انظر الى هذه الفقرة، وهذا شيء غريب على عالم كبير يقول هذا، انت تقول رحمة الله. انا طبعا سنتعامل بعد ذلك، لانه من لم يكرم اخوانه الأظهار فلا كرامة له. هو قال عن نفسه أنه ليس مفتيا ولا عالما ولا مجتهدا، يعني نقل علم، نتعامل معه بمنطقه، هو نقل علم. ورغم ذلك فهو يفتينا الآن، يقول ولا يمكن، ويقول وقد أمن النبي، انظر إلى الاستدلال الدليل الذي يستدل به، وقد أمن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان في التخلف عن بدر ليمرض زوجته رضي الله عنهما والوالد أولى. يعني يقول المفروض ده الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أذن لعثمان، ده أذن لبعض الصحابة لأسامة ولغيره بعض الناس، يقول أذن لعثمان بن عفان في التخلف عن بدر ليمرض زوجته رضي الله عنهما والوالد أولى. يعني لو يجب إذن الوالد أولى إذا كان هذا في الزوجة لا نقبل بالوالد. قال يسيري انظر يقول لكم هذا من غرائب نقل العلم. يعني انظروا ماذا يقول البخاري، هذا هو، خلينا في الصحيح، هذا فتح الباري امام الان، يقول في فتح الباري، يقول في الصحيح البخاري نفسه، يقول في غزوة بدر، يقول في كتاب في قصة غزوة بدر، يقول حدثنا علي بن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ان عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها الا في غزوة تبوك، غير اني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب احد تخلف عنها، انما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير معاد. هذا في حديث. إذن حديث كعب بن مالك يقول إيه؟ لن أتخلص حتى تخلصت عن غزوة بدر ولن يعاتب أحد. يعني غزوة بدر لما الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس اختيارا، يعني من كان يملك ظهرا لجملا ناقة لديه شيء يوصله، ولذلك بعض الناس قالوا يا رسول الله نذهب الى العالية يعني الى الباهية نحضر الظهر اللي هو الجمل او الناقة، قال لم يأذن له لأنه يريد على عجالة لأنه يريد العير، يريد العير، لأنهم لا يريدون حربا. يعني غزوة بدر، انظر غزوة بدر هذه كانت اختيار عبارة عن الرسول لم يفرض عليهم، لم تكن فرض عين، وإلا كانوا خرجوا جميعهم، ولكنه حتى منهم من كان في منتهى يعني الحسرة ومثل أنس بن النضر وغيره. تخيل عندنا هذا كلام واضح يقوله كعب بن مالك رضي الله عنه، ها صاحب القصة الشهيرة حتى دار أو ذاقت عليه من أرض بمراحبة الذي تخلف في تموت، رغم ذلك يقول لن يعاتب أحد، لأن رسول لم يعاتبهم، لأن كيف يعاتبهم وهو تعامل مع الخروج على أنه مجرد أن يذهبوا إلى غير ذات الشوكة وهو العير، ولم يقصدوا هذا النفير والحرب، ولكنهم هذه المسألة فرضت عليهم مسألة النفير، وأنتم تعلمون قصة غزوة بدر. إذا القضية هنا باستدلال بأن الرسول أذن لعثمان أن يمرض زوجته، هو يريد أن يستدل منها على ماذا؟ يريد أن يستدل منها وما يسمى القياس من باب أولى، يعني وأن طالما هذه المسألة أذن للأذنى للزوجة فإذا الأب هو الأصل والأولى فإنه يؤذن له. هذا كلام غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأن المسألة لم تكن فرض عين. بالإضافة إلى في نحتة أخرى لابد أن نبدأ عليها، وهو حدث وأيضا استدل بتبوك أن الرسول كان يرجع الفقراء وغير ذلك الذين لا يجدون في غير المال، وسنتكلم عنه في هذا الدليل. لكن سعى الأمير أو الملك أو السلطان أو الولي، هذا قائد الحرب هو الذي ينظر في الأمور، ربما يرد بعض الناس لأنه ليس في حاجة إليهم، لديه القوة اللازمة. من يحدث لنا ذلك؟ الدكتور سيد إمام القاضي في السجن أو الذي كان قاضعا في غرفة ما أو كان في مكان ما ومنشغل بالعلم عن أهل الحرب والمكيدة والمشورة، هو الذي يحدد، الذي يحدد يقول نحن نحتاج هذا أم لا نحتاج هذا. طيب يا سيدي أنت ارجع وخليك مع والديك لأنهم في حاجة إليك، وهذا لا، من الذي يقدر ذلك؟ الذي يقدر ذلك أهل الحرب والمكيدة، وأنت لست منهم. حتى لو على افتراض جدلا هذا الذي يقول هو غير صحيح على الإطلاق، هذا لا ينطبق واستدلاله باطل. أنا بتخيل كيف يستفيد الدكتور إفاد أن يستجد بغزوة بدر ويستجد بقضية أن الرسول أذن لعثمان رضي الله عنه يتخلف ويمرض زوجته ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يستفيد هذا بقضية أيضا معلومة من يعني كاد يكون شبه متواترة وتواتر مستفيد البيان أن هذه غزوة خرج الناس فيها اختيارا وهذا الرسول خيرهم ولم تكن فرض عين عليهم، ها ورغم ذلك يستدل هذا الاستدلال الخاطئ أصلا. يعني إذا يهوشنا بالأدلة وهو لا يملك أدلة ووضعها في غير موضعها، هذا كلام غير مستقيم أصلا. ها ثم له يقول في بند آخر، يقول وقد ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب الأم لا يجوز أن يخرج الرجل للجهاد ويخاف على أهله من العدو إذا خرج وتركهم، وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم النساء في حصن بالمدينة في غزوة الأحزاب خوفا عليهم من العدو المحاصر المدينة، فكيف بمن يجاهد ولا يقوم بتأمين أهله وذريته بل يتركهم عرضة لإزاء الأعداء ولا يعترض على هذا القول بأن الشيطان قد قعد لابن آدم قال إن زوجتك ستنكح ومن يأتيها ويرثك، هذا حديث صحيح ولكن لو عذر لديه يقول يعني هو يعني ما شاء الله التواريخ كلها في منتهى السرور والحبور بسبب هذا الكلام الذي يقوله. هذا كلام في منتهى الخطأ عندما يقول وكلام الآن الشك في غير موضوعه أصلا. طب في غزوة الأحزاب على الرسول ماذا فعل؟ جعل النساء في مكان بعيد وعين لها مفردة خاصة بعض الصحابة حتى ابن ثابت ووضعهم في مكان آمن بعيد. طيب هو بعد ذلك شنع على الإخوة المجاهدين في حلقة أخرى قال إن هؤلاء تركوا نساءهم في أفغانستان وفروا وهربوا. يقصد الشيخين فروا وهربوا من المعركة وتركوا النساء وظل يشنع هذا حتى في الحوار حواراتي حلقات الست الحوار المسموع هذا. طيب يا رجل اتق الله. هؤلاء انظر ماذا حدث. لما حدث في الاعتداء في افغانستان قال الدكتور والاخوة ماذا فعلوا؟ جعلوا مجموعة من خيار الناس ومن خيار المجاهدين لدى الخبرة. فمثلا على سبيل المثال الذي يعنيه على يقول على الدكتور رأيه جعل الناس تأتي بعض الشباب محمد صلاح الذي كان هذا رقمه نصر تهم نصر رحمة الله عليه الأحسن جيدا الذي قتل في القصف على مدينة خزك هو العوائل التي قتلت في الهجوم البربري الأمريكي هذا في تلك الفترة في على أفغانستان. وكان معه طريقان وطريقان وهذا كان قائدا عسكريا وكان معه عبد الأخ اسمه عبد الله ومجموعة أخرى هؤلاء بنساءهم يعني كانوا يحرسون النساء ويؤمنون النساء وذهبوا إلى إلى إلى أمان. ولكن لبعض المنافقين وضع شريحة تحت البيت الذي أجروه مؤقتا حتى يصلوا إلى معابر أخرى آمنة فتم القصف بأكثر من 3 تاريخ تقريبا وقتل من قتل ونجى من نجى في تلك الفترة وكان من الذين قتلوا في تلك الفترة طارق أنور القائد العسكري ونصر فهم نصر الذي مرقب محمد صلاح وكان الدراع يمين للدكتور وكان المسؤول المالي والإعلام والدعاية ومعه خيار الشباب أيضا قتلوا بأهليهم وقتل زوجة الدكتور الشهيدة الأحسنية كذلك الصالحة أم محمد رحمة الله عليها رحمة الواسعة على حسابهم كذلك وابنها وابنتها الصغيرة ملحمة دامية باكية نفسية يعني الرجل لن يرحم هؤلاء الناس ثم يتكلم عنهم بهذا الكلام الساقط يعني كلام يعني فليتقي الله سبحانه وتعالى يتكلم عن هؤلاء الأخيار الذين دفعوا وبذلوا دماءهم وأولادهم وثلاثات أكبادهم هكذا. ثم هؤلاء حسنوهم وكلهم اجتهدوا بقدر ان يحصنوا اولادهم ونساءهم بقدر الاستطاعه. هذه حرب دروس وحرب همجيه بطريقه بربريه حدثت. هذا ماذا حدث؟ اجتهدوا بقدر استطاعتهم في تعليم النساء والذريه. ومن يقدر ذلك؟ امراء الحرب. هذا على الواقع. هو يقول لا لابد من التامين هؤلاء قبل الامتزاج يعني يحكي بتامينهم الاول وانت تفترض أن الأمة أن هؤلاء الأسر ليست لديها أسر وعوائل. طب أنت بتتكلم عن حالة معينة حدثت وتجارب محددة حدثت فهي تتكلم عن مصير أمة كاملة. طب هؤلاء الناس الذين يعيشون في بلاد المسلمين في مصر والجزيرة وفي إفريقيا وفي المغرب الإسلامي كل هؤلاء يعيشون مع أهاليهم. يعني حتى لو الإنسان ذهب من الجهاد الأم تعيش مع خالتها وعمتها وجدتها كلهم في العائلة يعيشون مع بعضهم البعض. يعني أصلا المسألة صورة ذهنية بيفترضها من الخيال على هذا الموضوع. هذا كلام غير صحيح على الإطلاق. يعني في ما زالت إنزال هذه الصورة لكي يحجب الناس على انتجاهات بسبيل الله من أجل تأمين الذرية. طب الناس بتأمن نساءها وأولادها من قال لك أنهم لا يؤمنون؟ ومن الذي يقدر ذلك؟ الذي يقدر لا ذلك أهل الخبرة وأهل المكيدة وأهل الحرب وأهل المشورة الذين أهل الشهور هم الذين في الواقع هم الذين يقدرون هذه التقديرات. أما أنت فأنت تقول عن نفسك أنك مشغول بالعلم الشرعي أصلا وأنك ناقل علم. يعني ناقل العلم هذا عفوا يعني عبارة عن مثل الذي ينقل أشياء كمبيوتر أشياء ينقل هنا إلى هنا يعني ونقل العلم ليس بالضرورة أن يكون عالما. فإذا أنت حتى لو افترضت أنك عالم لكنك لست من أهل الخبرة وليس من أهل الخبرة العسكرية فلن يثبت عليك حتى أنك قمت وقاتلت في مكان الله. حتى لم تجزم في حياتك في مصر عندما كنت في مصر، ولا حتى لما ذهبت الى افغانستان وباكستان وزدت هذه الفلاسة والكفار، لم يثبت عليك ذلك، بل كان الناس يضعونك على كفوف الراحة ويضعونك ما شاء الله ويخدمونك خدمة وفي الاخر تكفر بهذه الاخوة. فاذا هو يشترط هذا ويقول يستشهد بكلام الشافعي. الشافعي يتكلم عن ماذا؟ كيف تستطيع لو العدو حل بأرضك ستكون ما شاء الله نضع النساء في الجانب ونضع داخل أرضك داخل بيتك يا رجل، كيف هتكون المرأة عن إذنك سأجاهد بعد أن أضع المرأة في المطبخ مثلا؟ كيف هو يجعلك تاخذ فرصة أصلا؟ يعني هذه الصور غريبة وعجيبة. هم يقتحمون ملكات المسلمين، نقول لا أما أجعل المسلمين في مكان معين وأجعل زوجتي وأولادي في مكان، هذا إن استطاعت، هذا إذا كانت لديك فرصة أصلا. ولكن نتكلم عن جهات فرد عين الآن، قال منصور فرد عين، لماذا تنزل فرد الكفاية على فرد العين؟ حتى لو كان في فرد العين وفي فرصة أن تؤمن الأولاد، أمن الأخ، أمن الزوجة، أمن الأخ، ما قال لك أنهم لا يؤمنون، أمن وأن تكون أخرس من الناس على أهليهم وعلى زوجاتهم، والناس لسه تعلم ذلك من لا من قتل ذو العرض فهو شهيد، من قتل ذو الأمان فهو شهيد، يعني هو علمنا ذلك، وهؤلاء ما خرجوا إلا للدفاع عن هؤلاء. يفعلون عن دينهم وعن حريمهم وعن أعراضهم، يفعلون ذلك. أما أن تقول ذلك من أجل وضع عقبة، من أجل وضع عقبة أن الصواغيث يعيشون في الأرض ويرتاحون لأن لا أحد أرى أنك لابد أن تنقل الأم والزوجة في شقة خاصة وفي مكان خاص حتى تستطيع أن تجاهد بنفسك، يعني ايش هذا؟ يعني هذه الصورة لم تحدث، لأننا فالجهات سيبتل إلى قيام الساعة في هذه الطريقة. بهذا الكلام هذا تعطيل، هذا تعطيل لصورة الجهاد. والذي يقول ذلك الذي يعترض عليه، وهذا وجهة نظر المعترضين الذين يعترضون على هذه الصورة. طيب ويقول أيضا، يقول فيا أيها المسلم انظروا لا تسمح لأحد من الجهاز ومجنون الشعارات أن يستفزك للدخول في صدام أنت غير مؤهل، أنت غير مؤهل له وغير قادر عليه باسم الجهاد، ويتلو عليك نصوص الوعيد لمن ترك الجهاد، فإن هذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يتكلم كلاما شديدا جدا في هذا الموضوع، ويأتي تجار شعارات يبيعون لك الوهم. سبحان الله، هو نفسه في العمدة لما قال الشيخ الألباني أن الذين يجاهدون الآن يجاهدون وهما، يعني هم واهمون ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، رد عليه بشدة في العمدة ورد على الألباني في هذه المسألة، وقال كلاما شديدا جدا، وقال أن قال الألباني بالنفس هكذا ان هذا ليس بوهم بل انه فرض عين على كل قادر ان يقاوم هؤلاء الطواغيت. وقال طريق الخلاص، يقول الالباني هكذا في عنده، طريق الخلاص من كفر الحكام، يقول طريق الخلاص من كفر الحكام هو حمل السلاح وليس التربية ولا العلم. سبحان الله، هو قال الالباني يقول ان هذا وهم، هو نفسه يرد على الألباني بالأشد. والألباني كان رحمه الله يقول انه لابد من التربية والعلم، طبعا التربية الى قيام الساعة، تربية شخصية، يعني طبعا المنهج هذا منهج غير مقبول على الاطلاق، طبعا الذي السلفيين الجدد هم الذين يتبعون هذا الطريق على طريقة الجميع وغيرها، وتتبناها مؤسسة ترامب الان هذه الفكرة، التربية والعلم بهذه المسألة مرحلية، هو لا يوجد علم أصلا ولا تربية، ولكن التربية التي ضد القيام بواجب الجهاد أصلا. فهذا الخلاصة هنا أنه أصلا يبين، يقول للشباب الآن في وثيقته المشهورة هذه، يقول إنهم واهمون تجار شعارات. لازم أنت قلت هذا الكلام من قبل من الشيخ الألباني، إنك واهم أنت ومدرستك وهذه شبهة خطيرة. سبحان مغير الأحوال، ويقول إنكم تفهمون كلامي، الناس يحرفون كلامي ولا يفهمونه. إحنا الحمد لله ليست تلفظات ولا لغة رماد، يعني أنا لا نحتاج إلى كشاف خاص ولا نحتاج الى معجم خاص لكي نفسر كلامك. كلامك واضح جدا ونفهم اللغة العربية الحمد لله ونفهم صحيح القول، يعني لا نسمع عاجم يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، وكتابك باللغة العربية الفصيحة يعني لا يوجد فيه اي لبس ولا تدبيس، يعني نعلم ذلك جيدا. انا لا انا اقصد هنا كتابه اللي هو العمدة في تلك الفترة. طب اذا هو هنا في هذه الحلقة في الحلقة الرابعة يتكلم عن انهم يبيعون الوهم والشعارات، ويقول في نفس يقول هذا يقول المحافظة على ذات المسلمين وقواتهم من مقاصد الشريعة، ويستشهد بقول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. طيب ومن أجل هذا يبذل المسلمون أنفسهم وكان حفظ الدين مقدما على حفظ النفس، هذا كلام طيب كويس طيب جدا، لكنه يقول إنه هلاك الأنفس والنفوس والإبادة المسلمين هو ما لا يعود بإظهار الدين من معهجة الأداء، طالما إنه لا يعود بشيء فإنه لا يجوز تعرضه لضرره. طيب الرجل بيختلف حالة استضعاف في الأمة كاملة، يعني حالة استضعاف يعني الأمة ستستعصى نهائيا الآن، والأمة دي محصورة في طريقة يأجوج ومأجوج، طريقة المسيح عيسى عليه السلام في آخر الزمان، هذه الصورة الذهنية في في في في دماغه مجموعة معينة تعيش في بقعة معينة في الأرض وستستأصل. ولذلك سأتكلم عندما استغلنا من كلام في السير الكبير لابن الشيباني، كلام في منتهى الغرابة. الشيباني كان يفترض صورة معينة، يقول هو يقول يجوز اعطاء المرتد رغم ان عدم جواز اعطائه اي شيء والاتفاق معه ولا الهدنة معه، ولكن في صورة اذا حاصر المرتدين مجموعة من المسلمين ويستأصلون يعني استئصال كامل، فلا يجوز لهم ان يدفعوهم ببعض المال لانهم سيستأصلون. فتتكلم عن صورة معينة بيتكلم عنها في السير ويستدل بها على توافيت اليوم، يعني يستدل عليها توافيت اليوم، والأمة ليست بهذا العجز الاستئصال، وإلا فإن الأمة قادرة على إزالة هؤلاء التوافيت لولا هذه العوائق، لولا هذه التشريعات، لولا هذا الكلام من العلماء الذي يخدر هؤلاء، وإلا الأمة قامت في العراق، الأمة في فلسطين بتجابه، الأمة هناك في أفغانستان بتجابه، في كشمير في الشيشان كذا شعب ينقرض، ورغم ذلك الناس لا يزالون يقاتلون ويجاهدون ويتعاملون مع أقوى قوة جبارة في الأرض التحالف، ورغم ذلك الأمة لا زالت لم تستعصي بعد. إذا أنت تفترض صورة يعني يا أمة يعني موتي وانتظري حتى يأتيك الجلاد أو القصاد فيذبحك وأنت في بيتك بدون مقاومة، هكذا يعني يفترض صورة كما افترضها كما حكى لنا ابن الأثير قديما عندما حكى سورة التتار وعاصر الفترة الأولى لما حكى عن سورة التتار أن الجندي كان يأتي إلى القرية يقول لهم انتظروا حتى أتي بالجيش، ويأتيهم الكثير من الناس تنتظر في القرية كاملة ليأتيه، تخيل لا أعطيهم يفكر من الرعب. ولكن لما الناس هذه الصورة يعني ذات نتيجة الصدمة المروعة، لكن بعد ذلك اتفقت الأمة وقامت وطردت التتار، بل بالعكس بعد ذلك دخل التتار في الإسلام على فترات من الزمن. إذا هو أنت بدل أن تحيي الأمة وتحيي فيها عقيدة الرفض والجهاد وذوي السلام الإسلام تموتها يا رجل وتموت في البقية وتخدرها، طب انت النساء انت خلاص فقست ورجعت، طبعا تريد ان الجميع يتقحم النار معك ويتقحم الضلال معك ويتقحم القعود معك، اراد الخروج لا عد لا عدتهم ولكن كره الله بعثهم فغبطهم فقل اخرجوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة ولا اضاعفوا لكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم، الله زين الذين فقط الذين يستمعون الذين يسمعون الباطل فينالك بالذي يقول الباطل، انت مش يجب علينا ان نستمع الى هذا ويجب ان ندفعه ونرده، فهذا اسم الانسان يظل يستمع ويسكت هكذا، لا بد ان يدفع الذي يستمع يقول اتق الله لا تتكلم بهذا ويرد بقدر استطاعته. طيب وبعد ذلك يقول انا تكلمت فيها، يقول التخصيص من وجود ثبات المسلم بعشرة من الكفار الى اثنين. ها الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفة. ها ويتكلم من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فما فر. كلام ابن عباس. وقلت لكم ان ابن حزم نفسه رد على هذا. يعني ابن حزم رد على هذا الكلام وقال لا يوجد دليل في الحبس. فحصر ممكن الواحد هو لوحده اذا ابتغى الشهادة يبتغي ممكن يتقحل يقتحم جيشا كاملا جرارا يقتحم ممكن يدخل براحته يدخل. هذا يكون قال ابن حزم ونسب ذلك للصحابة. هذا للصحابة نحن هذا يتتبع بعض الاراء الشاذة او الاراء التي توافق هواه. طب يعني حتى لو كان هذا الرأي معتبرا طب هناك اراء معتبرة يا اخي ولم يتوبخهم رجل ولم تفعل بكل هذه الاراء لعمر بن الخطاب وابي ايوب الانصاري ونساء اشعال لماذا يعني كيف الموازنة حتى هذا يعني انك انت توبخ هؤلاء جميعا من اجل رأي تتبناه انت. طب حتى بالنسبة الموازنة اذا كان هناك بحبو هذه مسألة اجتهادية هذه مسألة الإنسان مقتنع بهذا لأنه أخرج إلى الدليل إلى فهم الآية وهذا مقتنع أن الآية لا تكون من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. إذن لم يقل اثنين وثلاثة واربعة وخمسة من لم يكن بهذا. وابن حزم يقول أن هذه المسألة مسألة عامة يعني مسألة لا يوجد فيها حصر في الدليل والذي يحصر الدليل ليس معه دليل أصلا. طيب ولذلك يقول هو كما قلت لكم يقول جهاديون تحت عنوان جهاديون يخوضون مواجهات لا جدوى منها مواجهات لا جدوى منها. طبعا هو يشنع ويستخدم ايضا دليل يأجوز ومأجوز حديث اخر الزمن الذي ردت عليه القاضي. ها طب يا سيدي من الالباني قال لك ان قلت لها لا في وقت العجز لا بد الإنسان يتدرب على السلاح إذا عجز عن تدريب السلاح يتدرب على الرياضة البدنية. ها يقول العجز حتى لو العجز يتدرب ويسعى ويقول أنا إن القوة هي السلاح هكذا وليس القوة هي التربية ولا العلم. يقول هكذا في العلم بس لما تبدأ الرأس يقول هكذا القوة هي السلاح وليس التربية. يعني هذا كلام كلك أنتم لا تفهموا كلامي وينظرون كلامي غير يا رجل هذا نازع لغة رماس هذا كلام صحيح الذي نقوله. طيب ويقول انظر حتى عندما يتكلم في مسألة العدد عندما يتكلم في العدد يعني يشترط ان العدد على الاقل يكون النص ويشترط على ان يكون في كفاءة. طيب يزيد هو نفسه يستدل في الحلقة رقم اربعة يقول وفي غزوة مؤتة عام 8 من الهجرة بين المسلمين والروم كان عدد جيش المسلمين 3000 والروم 200,000 ونصب النبي صلى الله عليه وسلم 3 عملاء على التوالي الغزوة. انت تفهمونها الشاعر هنا يقول هو 3000 في مقابل 200,000 ثم بعد ذلك فقتل الثلاثة فاختار المسلمون خالدا اميرا عليهم رضي الله عنه فقرر الانسحاب واحتل بذلك لينسحب باقل الخسائر من الامكنة. هو يريد ان يقول هذا ان الانسحاب خالد هذا رضي الله عنه عندما قال لهم قالوا له يا فرار قال لهم القرار ان شاء الله وسمى خالدا سيف الله وسمى سيفه فتحا. يعني يريد ان يقول ان الانسان يجوز له ان يتراجع مثل تراجعه هذا يستدل بتراجعه هذا ان الانسان يجد قوة كبيرة جدا المفروض يتراجع على الاقل وخلاص يحافظ على البقية. سبحان الله هذا الدليل هو ضده ايضا لانه اخذنا برواية 200,000 وهو اشتراطه هو نفسه يعني ان كنت تدوبا فكنت كنا كما تقول عرب يعني انت الان تقول ان اشتراط النص والثلث والكفاءة وغير ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له عيون وكان له يعني جواسيس وكان يأتيه الاخبار ايضا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف يستطلع اخبار العدو والعدة والقوة هكذا لان السنة الثامنة ليست الامر هنا سهلة. الرسول كان تعين منذ غزوة بدر منذ الابراء ومنذ هذه السرايا التي كان يدسها كان له عيون ايضا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا النص الذي هو منزله بما يراه هو على حدود 200,000، رغم أن هناك آراء أخرى في العدد هذا، ولكن لا نسلم له هذا. لكن 3,000 والروم 200,000. طب يا رجل، هو الرسول يعلم أن الروم أكثر عددا، وأن يعلم أن الروم أكثر عددا وعدة وقوة وغير ذلك. لما نيجي نقيس اعمل مقارنة 3,000 مع 200,000، يا رجل لن تحصل السلس ولا النصف ولا اي شيء، اي كفاءة، لن يجي الكفاءة اصلا. معنى ذلك ان رسول صلى الله عليه وسلم حاشا لرسول الله انه ارسلهم مثلا والعياذ بالله لمعركة ويعلم انه سينهزمون امام 200,000 رجل. خذ هذا حتى بعقلنا بالوضع الحاضر، كيف ترسل 3,000 ل 200,000؟ يعني هذا بمنطق الناس المعاصر، يعني كيف انتحار، يعني يسمونه بين قوسين انتحار، كيف تنحر جيش كامل هكذا وترسله هكذا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم سماه فتحا لما انحاز، نعم، لأنه كذب العدو خسائر فادحة، والرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ويعلم أن هذا الجيش سيعود مرة أخرى، بالإضافة إلى أنهم كذبوه ورجع وبارك في هذه الخطة في حالة أن الحرب كر وفر، وأن خالد رضي الله عنه استطاع أن يحافظ على لحمة الجيش وبقية الجيش في هذا. لكن لما أخذ هذا منطقي هو منطق الدكتور سيد إمام، نجد أنه لو أن 3,000 في وقتنا الحاضر سيواجهون 200,000 في وقتنا الحاضر، لا يقولك هذه عملية انتحارية، يقولك هؤلاء مجانين، وسيصيرهم أنهم عبارة عن مخادير كيف يحاربون هذا العدد الجرار وهذه الروم كلها بلادها. لأن الصحابة لما خرج عند موتى هي داخل متخلين بالروم، يعني كل هذه الأراضي ما وراء ذلك هي أرض الروم وبلاد الروم وجيوش ومدد العبارة، ليست القبيلة بقبيلة 200,000، ما وراء 200,000 سيأتي 100,000 أخرى، 100,000 أخرى ستأتي هذه المدد الكثير. إذن القبيلة بالمنطق بالدليل الذي استند إليه وضده في مسألة الكفاءة والقوة والمعادلة في الانتصار. طب ما أنت إذا كنت تعيب على ذلك يا أخي، فجيش الروم كان أضعاف مضاعفة، والرسول كانت له معلومات واستطلاعات وكيف يرسل الجيش بهذا. إذن هذا ثلاثة مرة أخرى نقول هذا يقدره أهل الخبرة وأهل الكفاءة. ثم هم في الشيشان ما يقاتلون ماذا؟ يقاتلون جيشا جرارا، عدد بشر أمواج متلاطمة من البشر، جيش الروس، ورغم ذلك الذي يقاتل عدد هناك عدد قليل، الذي يقاتل هناك عدد قليل، حتى ان شهيد الاسلام رحمة الله عليه ولا نزكي على الله احدا خطاب، عندما امير العرب هناك قديما، فقال خطاب في تلك الفترة رحمة الله عليه انه لما طلب الشباب كانوا يريدون ان يذهبوا اليه لينضموا الى المقاتلين المجاهدين هناك في الشيشان، هو نصحهم بعدم المجيء. لماذا؟ لأنه نظر أنهم لا حاجة له فيهم، لأنه خشي عليهم من أن المنافقين اللي هم الشيشان الذين يعملون مع الروس، نظرا لطبيعة أشكال الشباب، طبيعة أهل الجزيرة، اللون البشرة، طبيعة الكلام، يحسنون اللغة، وخاصة لون البشرة بصفة خاصة، وبعض اللغة وأشياء كثيرة، خشي عليهم من الضياع، ولذلك فكان أمينا معهم، ولذلك قال نحن لسنا في حاجة إلى عدد، ولكن نحن في مدد معنوي ومدد مادي وغير ذلك، ولذلك اكتفى بهذا العدد القليل الذي معه، ورفض أن الشباب يأتون زرافات ووحدانا إليه، وكان ناصحا لهم وأشفق عليهم رحمة الله عليه رحمة واسعة. إذا هو الذي قدر هذا، قدر أن العدد كافي، قدر أنه في حاجة أم ليس في حاجة. إذا هذا خبرة أهل الحرب. أما خبرة أهل الذين يجلسون بين الكتب، والذي يجلس بين المحضرة وبين القلم وهذه الأوراق، هذا يشكر على علمه فقط، جزاك الله خيرا، لكن الأمر ليس لك. هناك من هم أهل الخبرة هم الذين قدرون ذلك، لماذا تقحم نفسك فيما ليس لك به؟ ورحم الله ما عرف قدر نفسي يا أخي، ورحم الله امرأة اعرف قدر نفسي. فعلا انت اعرف قدر نفسك وقدر هؤلاء هم الرجال هم الذين يستطيعون ان يقولوا نحن في حاجة الى عدم انت لا نحن هذا الرجل ربما يحدث حاجة لا تتخيل ولا تتصورها انت. اذا التقدير هم الان الخبرة واهل الذي يقوم هذه المسائل هم اهل الخبرة هذا الذي يقولهم الذي يعترض على كلام الدكتور سيد امام. هذا ايضا يقول ايضا حاجات غريبة ولذلك جهاديون يأخذون نازعات لا جدوى منها. طيب لو حسبناها بكلامه تبنيت هذه كانت بمنطقه هو تعتبر لا جدوى منها. كيف هم يقتلون ناس مساكين او يجاهدوا هؤلاء اهل الخبرة والحضارة والقوة هؤلاء 200 امس جيش جرار يعني قريب من ربع مليون جندي سيقاتلونهم كيف هذا بمنطقه هو هذه عملية نجدية منها. ها سبحان الله بل إن رسول الله مدحهم ودفع عليهم وعلى قادتهم ورساهم ونعاهم. هذا إيش هذا التدبير كل هذا من أجل تحسين وضع آمن وحظوة ضيقة نسأل الله السلامة. ويكون يقول ايضا ولذلك قد اباح للمسلمين ايضا عقد الصلح والمعاهدات عند الحاجه اليها وقام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كله فحارب وعاهد وسامح. ثم يقول وان جنحوا للسلم تجنح لها وتوكل على الله. يا سبحان الله نفس الدليل الذي كان يستخدمه الشيخ جاد الحق جاء عنه جاد الحق الذي كان شيخ الازهر السابق الاسبق الشيخ جاد الحق كان يكون هذا ومشايخ الأزهر كانوا يستدلون بمبادرة السلام وكب ديفيد والاستسلام والخيانة والدمار هذا الذي فعله السادات يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها يستدلون على ذلك. يرد عليهم الآخرون يقولون طب هم جنحوا طب هم إن جنحوا طب هم الحكومات المرتدة هذه جنحت أصلا لما تستخبرون عليكم. إذا كان أنتم عندنا تنشون تقول نحن ننشرها لا نقص مع الحكومة ولا في شروط بيننا وبينها ولا اي شيء يعني هذا يعني من الهوان بمكان انك لا يوجد ايضا شروط والدولة تقول نحن من المشترك عليهم شوهم الذين يتطوعون هكذا. اذا هم يجمعوا هم قهروكم ثم بعد ذلك انتم الذين تتزلفون اليهم. ها نعم هم يتبنون هذا لامام اجمالكم ولتدميركم ولتحقيق اهداف كثيرة. اذا وان جنحوا للسلم تجنح لها سبحان الله تستخدم في غير موضعها. اي جنح للسلم ورجهن لم يجنحوا جنحوا ولم تقل الآية جنحتم يعني تتكلم جنحوا والجماعة هذه عايدة على آخرين على الآخرين هؤلاء إن جنحوا أي جنح الأعداء لهؤلاء للسلم تجنح لها يعني يأتون إليك بمفاوضات بهبنة وغير ذلك. لكن هؤلاء المرتدون أصلا لم يجنحوا بالإضافة لأن حكمهم في الشريعة وفي أحكام الفقه للحرب والجهاد وهم لا يعتبر هم والعدم سواء لا هبنة معهم ولا يناكحون ولا يتعاقد معهم وهم كالمعدوم تماما حكم المرتد هكذا. اصلا لا يجوز المهادنة عند رأي العلماء في هذا الا حالات استثنائية معينة الحالة التي ذكرها الشيباني في السير وستتكلم عنها ان شاء الله في محاضرة قادمة ان شاء الله في شيء اعلق على هذه المسائل لان استرخصي علق ايضا في هذه المسألة. وانا اتكلم هو كان يتكلم عن فقه الحرب وعن ارض الحرب وان لو ان المسلمين حوصروا في مكان معين وسيستعصرون ونتكلم عن الامه كامله. طيب هذه الصوره اذا انجلح المسلم تسمح لها فهذه الصوره لم تتحقق ولا يوجد اصلا هذه الصوره التي يحكي لنا عليها. طيب يعني يقول لك يستدل استدلال غريب فأحاول أن أختم به لأنني أخشى أن أكون قد أطلت. فيقول بيحتج أيضا بمرحلة يقول أذر وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة في الحديبية وتنازل من كفار في أمور لم يتحملها بعض الصحابة وحتى قالوا ألسنا على الحق أليس على الباطل فلما نعطي الدنيا تفيد منه. هكذا هو يستدل يقول يجوز الإنسان يتنازل عن أشياء حتى ينظر ويستدل بصلح الحدودية. وهذا من أكبر الأخطاء والتدليسات في الذي جمس هؤلاء اللي ما يسمونه بأصحاب الفقه الوسطي بين قوسين هما المنسحقون هؤلاء المنبطحون. يا جماعة هذه مسألة في منتهى الخطورة تدلت علينا دائما وتمرر في قصة الحديبية. وللأسف في آخر تكلمت عنها في في في في تفسير سورة الفتح بالتفصيل في أكثر من 6 أو 7 خطب. ولكن يعني أوضح فكرة مهمة. الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ماذا فعل؟ ها هو تنازل. ماذا تنازل؟ تعالوا نشوف ماذا تنازل. تنازل عن ماذا؟ ستتكلم عن الأشياء الشكلية لأنك أنا أعلم أنكم تعلمون التفاصيل في هذه المسألة، لكن أستدل على الشيء الذي المهم التنازل الذي يستدلون به أنه تنازل في مثلا في كلمة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتب علي رضي الله عنه محمد رسول الله قال له فهم هو أفضل قال له الصحابي الذي كان في تلك الفترة أبو جندل اللي هو أبو جندل قال له إنك لو كنت رسول الله لو كنت سهيل بن عمرو لو كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقناك. اكتب محمد لمحمد فقط محمد بن عبد الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي اكتب محمد ابن عبد الله فرفض علي وقال لا اكتبه والله لا امسوها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامره الرسول فقال عنه هو وشطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بعد ان بين له لان الرسول كان لا يكتب. وامر علي ان يكتبها مرة اخرى بتفصيل اخر في قصة من الذي كتب من الناس يقولون ان رباء الرسول يكتب وكتب يقولون يكتب والذن في الغيب الامر استكلم واجابة هذه المسألة. لكن الشاهد هنا ان الرسول ماذا تنازل؟ هو قال اكتب محمد ابن عبد الله وانا رسول الله وان كذبتموني. قال اكتب محمد ابن عبد الله. هل هو كتب كذبا مثلا؟ هو اسمه محمد ابن عبد الله يعني اذا لم يكتب اي شيء اخر لم يكتب اي حاجة يعني غير هو فقط في مسألة الرسالة وقال اكتب محمد ابن عبد الله واني رسول الله شفاهته. طيب قال له بسمك الله من بداية كده بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا نعرف الرحمن ولا الرحيم فاكتب بسمك الله. طيب هل هو الرسول تنازل يعني بمعنى كتب مثلا باسم الشعب باسم الأمة باسم الاتحاد الاشتراكي قال باسم الأب والابن مثلا ده كتب بسمك الله بسمك الله يعني يا الله يعني كلام صحيح يعني الرسول تنازل يقول لك شطب بسم الله الرحمن الرحيم. الرجل شتب ماذا؟ هو قال هم قالوا الرحمن الرحيم لا نعرفه اكتب باسمك اللهم. يعني الرسول لم يكتب باطلا. الشاهد هنا ان الرسول لم يكتب شيئا مخالفا للشرع وان الاتفاقية لا يوجد فيها في النص وضع ونتنازل في هذه القضية في النقطة هذه الشكليات لانهم يصرون انظر الرسول تنازل حتى عن كلمة رسول الله وتنازل عن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم وقال بسمك اللهم. إذن القضية هنا الرسول لم يتنازل لم يتكلم عن باطل لم يثبت باطلا. أما أنتم الآن يعني تمسلمون الكفار وتمسلمون الطاغوت وتتنازل عن المعلوم من الدين بالضرورة ويعني تغيير وتبديل بما أنزل الله بما لم ينزل به الله سبحانه وتعالى سلطان هذا هذا هذا تشبهونه بصلح الحديبية. فلا صلح الحديبية هذا لنبي نوح إليه كان صلح الحديبية الآن آية سورة الفتح نزلت بعد صلح الحديبية وبعضهم قبل دخولهم المدينة بعد رجوعهم نزلت السورة كاملة. هذا هو الذي حدث. لكن عزم الرسول على البيعة وأن يأخذ يقتل الذين قتل بعدما أشاع قتل عثمان رضي الله عنه كل هذه البيعة كل هذا كما قلنا ونقول إنه يقول لك لا شوف الرسول صلى الله عليه وسلم من تزين ويستدل بآية سورة الفتح ها طب يسيب الله احنا قلنا ايه هو نفسه يجيبها هذا منع قدري وليس منعا شرعيا يعني منع قدري، يعني الله هو اللي حدث ذلك مثلما حدث في قصة الفيل، حدث الفيل يعني يدخل الى الكعبة ويهدمها، هذه منع قدري. لكن المنع الشرعي الرسول اخذ، يعني الرسول نوح لو قال الله ان يجاهد ويقاتل اهل مكة، ثم بعد ذلك الرسول يمشي ويذهب ويروح يقاتل رغم ذلك ويأخذ البيعة، كيف الرسول يوحى إله يعني الرسول يخالف كلام الله سبحانه وتعالى؟ لا، هذا دليل على أن منع قدر في علم الله سبحانه وتعالى فقط، وليس لم يوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعل ذلك. هذه المسألة نزلت، ولذلك الوحي نزل بعدها، بعد أن أخذ البيعة وبيع عن القتال، وكادوا أن يذهبوا إلى القتال لولا أن ظهر عثمان رضي الله عنه وظهر أن هو لم يقتل والإشاعة وكانت عبارة عن الشائعة. إذا نستدل بصلح الحديبية وحتى ابن حزم نفسه يرد على هؤلاء الذين يقولون أن على بند من جاء إلينا نرده إليهم، ابن حزم شن على هذا تشميع كبير جدا، ولذلك قول من يستدل ابن حزم هنا ويقول ابن حزم إن الله أطلع نبيه على أنه هذا على أن أبا جندل سيجعل الله له مخرجا هو أبو يصير المزوادي، سيجعل الله لأبا جندل لما سلمه، ويعلق والرسول صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الكرز هذا أعطاه للرجل بدمار، ويعلم أن قومه سيحمونه، ولكن أنتم في زماننا الناس تسلم من يوم تسلم لتواقيت لا يقبون في مؤمن إلا هو لذي الزمة، تروح تستدلون بسرعة حضرية كما استدل هذا الزنزيق الترابي، استدل على يسلم لبعض الشباب الليبيين وبعض الإخوة سلمهم إلى القذافي وإلى مصر، وقلت إنهم هذا بسرعة حضرية يستدلون بسرعة حضرية لكان كل أخي يجوز الاتفاق، كما هو لا مرتدون لا يجوز أصلا الاتفاق معهم، لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقوى على بيهم وعلم أنهم سيجعل الله لهم فرجا، وهذا الذي حدث أن الله جعل لهم فرجا بعد ذلك، وذلك جعل بعد هذا لما أبو بصير رضي الله ظهر وهرب من الأسير قتل أحدهم وجاء الآخر وفر واتخذ أن كان الله يغير على قوات القرش. يقول لنا الدكتور سيد من بعد ذلك يقول لابد يشترط في أن يكون هناك قاعدة آمنة من مثل قاعدة أبي بصير رضي الله عنه، أن يكون قاعدة آمنة، وأبي بصير لما رأى بعد ذلك هو نفسه فك لما رأى المسائل انتهت فيه عند في كفار قريش، فهو الوحدة رأى أن في تضييق يعني فهو فك الحصار. هذا كلام باطل، يجب الله أين قاعدة آمنة هذه؟ ما شاء الله كان عمله فتح نفق تحت الأرض وغواتها كرشيكا هذه ولا كرشيكا حضرتها في الجبل البحر الأحمر أو في الصحراء، فهذا كان أعراض بتكييم وكرونة وفرونة هذا كحرب كر وفر هذا حرب عصابات كان يستخدمها أبو بصير رضي الله عنه، كان لوحده ثم حتى لحق بحوالي 300 رجل بعد ذلك، ثم نزل كالرسول هو الذي بعد أن استجاروا به وقالوا يا رسول الله قريش نفسها جاءت تقول ننشدك الله الرحم أن تأذن أن تقول يا بصير أن يكف عنا ومن يأتيك بعد ذلك مسلما من مهاجرا يعني إلى المدينة فلا ترده إلينا. هذا كله مواحي، هذا كله وهذه الفوارد حدثت سريعا وعلى عجالة، ثم يستدلها على الخنوع وعلى الذلة وعلى الهوان وعلى التنازع وعلى الانسحاق والرسول صلى الله عليه وسلم براء. هذا يعني يكاد يكون طعن في صاحب الرسالة والعياذ بالله. فأنا يعني نقص 10 دقائق إن شاء الله نستنى، حتى سأنتهي الآن من هذه الفقرة حتى الحلقة الرابعة من الزمان نهائية إن شاء الله. يقول هكذا في إذا في صلح الحدودية لا يجوز مثل هذا الاستدلال، ونرى هذا الكلام الذي استدل به كلام غير صحيح على الإطلاق. ولذلك يقول بعد ذلك في نفس هذا الكلام يقول جهاد المرتدين وحتى مع المرتدين يتصرف المسلمون معهم بحسب قدرتهم وسعتهم، ويقول يتكلم عن موضوع مسلم الكذاب وأن الرسول لم يحاربه، يعني حتى شوف الاستدلال يا أخي هذا مسلم ظهر في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، طب لماذا تستدل بهذا ولا تستدل بحديث الفيروز الديلمي؟ رغم أنه لا يستدل الحديث الفيروز الديلمي على الانقلاب العسكري، طب الرسول صلى الله عليه وسلم عرف المسألة الأسود المتنبئ ماذا فعل؟ بارك فعلت هذا العبد الصالح وهو فيروز، وحديثه في الصحيح أيضا. فإذا مسألة فيروز أنه بارك لنا عمل خطة أثناء بخطة وأنه عن طريق زوجته، والقضية مشهورة أيضا. إذا هو يقول أن رسول الله يحارب هؤلاء المرتدين مسلمة سكت عليهم وعلى ابن النواح لما جاء وغير ذلك. الرسول كان في آخر حياته وكان يحب من الجيش وكان مشغولا أيضا بموضوع جيش أسامة بعد ذلك. ثم بعد ذلك من الصحابة ماذا فعلوا؟ أبو بكر رضي الله عنه شن هذه الحملات وجمع الجيوش لقتال هؤلاء المرتدين، وكانت من أولوياتهم أيضا مع إنفاذ جيش أسامة في نفس الوقت. اذا الاستدلال على السكوت على التوغير بحديثة مسيلمة، طب لماذا والرسول طب ماذا ارسل وبارك وفعلت فيروز الديلمي؟ ماذا تفسر وانت تستدل بها ايضا تستدل بها على الانقلاب العسكري والاختراق، ان الواحد يخترق المؤسسة وحتى ينقض على الحاكم ويغير على يغير الدولة بطريقة ما يسمى الانقلاب العسكري، يعني بطريقة رق الدماء في الشعب ليست ثورة مثلا يعني. طيب التي يتبناها تنظيم الجهاد فكريا في هذه القضية. اذا يعني هو عايز ماذا يريد؟ يريد ان المرتد يعني يهادن، رغم ان هو يقر ان المرتد الاصل ان يهادن وان يبرم معه اي اتفاقيات، لكنه يستدل انزل الى هذا الاستدلال الغريب. يقول قال في السير الكبير للشيباني يجوز أن يدفع المسلمين للمرتدين ما لم يكف أذاهم عنهم في حال ضعف المسلمين، وهذه هي الجزء المعكوسة. يا أخي سبحان الله، هو في السير الكبير الشيباني لما ترجع إليه ترجع ورجعت إليه يقول قد تتكلم عن حصار مجموعة من المسلمين، لو أنهم يحترب هكذا لو حصروا سيستأصلوا الأصل ويصر ابن الشيباني على انهم لا يجوز مهادنتهم ولا يجوز دفع مال لهم، وان هادنوهم وتمكنوا منهم يرجعوا ينقضوا عليهم مرة اخرى، ولكن يتكلم عن صورة ناس ستستأصل في مكان معين في حالة حرب، يعني ذهبوا يغزونا في مكان في ارض حرب مثلا وحصروا كمان في قلعة مثلا وحصروا من مجموعة من المرتدين. هذه هي الصورة. شوف يريد ان يعملها على مرتدي هذا الزمان، ويريد ان يقمنات مشاهدة سيكونوا هلئين لان هؤلاء المرتدين سيكونوا في منتهى الفرح والسرور والحزن، لانك ستهاجمهم. هم لم يهاجموك اصلا على فكرة، انهم هاجموا، هم يريدوا ان يقمعوك ويقهروك، وانك لا اصلا لا يعترف بك اصلا، انت في نظري رقم صفر لا تساوي شيئا، يجب ان تطيعهم وتدخل في ديدنهم وان تؤيد شرائعهم وشريعتهم وان تسبح بدفكرهم وقوانينهم. هذا هو الذي يريدونه منكم، لا يريدونه من ذلك. ولكن اما انك تقول سيهاجم، فيفترض انه هو الذي سيستطيع ان يفاوض التوغيط ويهاجمهم وانهم سيتكلمون. لكن من الذي يهاجم حتى لو عرف صورة هذا الجدلية التي يحكيها؟ من الذي سيقرر ان هدنة ام عدم هدنة؟ من الذي سيتفاوض؟ اهل الحرب، اهل المكيدة، اهل المشورة، هم الذين يستطيعون ان يقرروا وقف الحرب الان لظروف لعدم قدرة لشيء، ولكن ليس معناه الانبطاح والاستسلام، ليس معناه ان ترجع مرة اخرى كهكرة، ليس معناه ان تقوم الناس الزموا بيوتكم وابقوا على خطاياكم حتى تقوم الساعة ويأتيكم المخلص. هذا هو الركود، وإلا أنك ستتعارض مع حديث كثيرة جدا، فحديث لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. سيقول لا يضرهم من خذلهم حتى يجيء أمر الله يوم كذلك. أنا لأن تبقف هؤلاء سيقاتلون حتى يسلموا الراية إلى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وهم جالسون في بيوتهم سيسلمون له الراية وهم قابعون في بيوتهم على طريقة الدكتور سيد إمام. هذا هو يعني هذا هو الذي يريده، تخدير الأمة، حقنة مخدرة لتدمير الشباب وتدمير هوية الأمة. والله يا جماعة لو كان الأمر عبارة عن أدلة شرعية فهذا شيء مقبول، حتى لو كان هذه الأدلة يعني تخالف الرأي الآخر، لكن المسألة لا يوجد أدلة شرعية، هذا تلبيس وهذا كلام خاطئ وباطل، تبقون أشياء هو يهوش الناس والذين يطبقون له، لأنهم من الأساس عبارة عن ناس حافظي ليل، عبارة عن أنصاف متعلمين لا يدرسون ولا يفهمون الأدلة الشرعية ولا يعرفون التوازنات ولا القراءة في كتب الفقه ولا كتب يدرسون مناهج المقرة كيف يميز الخبيث من الطيب والغث من السمين. أعتقد الذي يقدم هو من الجهل أصلا، الذي يقدم لهذا الكلام، هذا الكلام لا على بسطاء الناس يعني ممكن يمرر عليهم، لكن أهل الثهور لن يمرر عليهم ولن يلتزموا به ولا أعتقد أنهم أن هذا الكلام سيوقفهم عن مسيرتهم إن شاء الله. ولذلك أنصح إخواني، أنا أخشى أنكم قد عطبت عليكم، اعلموا جميعا الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، لا يهون أنكم كثرة هؤلاء، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، يعني لو طالما الجماعة دي يعني ما كانت الجماعة تعتقده من الحق وأنت هذه الجماعة انتهت نهائيا حتى وصارت في الباطل، ولكن كانت في القدير في هذا الحق الذي معها لم يبقى إلا أنت، فأنت الجماعة، أنت وليتها الحقيقي وأنت صاحب الحق الحقيقي، لأنك أنت هنا أنت الجماعة، ولا اشترت الجماعة أي الجماعة للعدد، أنت إذا طالما معك الحق لا يهمك الدنيا ومن على فيه ومن فيها، فالمهم أنك على حق. ولو كنت وحدك دائما يضع الشاب المسلم وكل إنسان يضع نصب عينيه من الإخوة الطيبين هؤلاء، يضع نصب عينيه أن الحق الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يجعل ما نقول حسبة بالله تعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في هذا المنبر الإعلامي الطيب، فأنتم على ثغر، وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صلاتنا وصالح أعمالنا إن شاء الله، وهناك يوم عرفة والأيام الطيبات من هذه الأيام أيام العمل الصالح فيها يعني مبارك بفضل الله سبحانه وتعالى فيها مضاعف، فإن شاء الله شدوا أشدوا على أيديكم في هذه الطاعات، نعم شغلونا شغلهم الله سبحانه وتعالى بأنفسهم، ولكن نعتقد أن نحتسب أن هذا لله سبحانه وتعالى، فإن كنت أقول أو قلت حقا فهو من الله تعالى، وإن كنت قلت وأقول باطلا فهو من نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله سبحانه وتعالى على الإساءة لأي شيء، فأنا والله فقير مثل بقية المسلمين، لا أعتقد أنني ذلا ولا أنني قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، فأنا سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظني وإياكم، والله بلمكم الليل والنهار لا تقرؤون التحريضات والتحرشات على العبد الفقير، هناك يعني من حتى لأنني أكرر كثيرا أنني أقول ذلك مستقلا، لا أريد جزاء ولا شكورا من أحد، لا أريد ذلك إلا من الله سبحانه وتعالى، ورغم ذلك فإنهم يحرضون على العبد الفقير من يتكلم حتى الآن، كيف يسمحون له بأن يتكلم في التلتوك، كيف يسمحون له أن يظهر على الفضائيات، كيف يسمحون له كذا، كيف يسمحون له أن يفتح هنا هذا المركز، سبحان الله المركز هذا الذي فتحوه إن لله وإن لا يرجعون، فهم يتكلمون أشياء سبحان الله يحرفون بما لا يعرفون، ثم تحريضات وحتى أشياء يعني ما تليق بمسلم ولا بطالب علم أن الإنسان يطعن في عرض أخيه بهذه الطريقة وفي دينه بهذه الطريقة. نسأل الله سبحانه وتعالى كل من رمانا في عرضنا نحتسبها عند الله سبحانه وتعالى ونتصدق بها إن شاء الله، كل من رمانا في ديننا وفي عرضنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسر إخواننا المأسورين، اللهم فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، واجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تشمت ولدنا ولدهم الأعداء، اللهم حبنا وسيلة إلى طاعتك. اللهم إنا فقراء فأغننا، أغنى فأعزنا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، نستجير بك فأجرنا، نستعين بك فأعنا، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وعفوا على التأخير الذي حدث والخلل الذي حدث. اليوم بارك الله فيكم، وإن شاء الله السبت القادم لأنه يكون العيد، بارك الله لكم وبارك عليكم مقدما إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد المسلمين العام القادم وهم فرحين وتسرور، وقد فتحت بلاد المسلمين إن شاء الله. إن شاء الله السبت القادم ستكون هناك راحة إن شاء الله، السبت بعد العيد مباشرة، ولكن بعد هذا السبت القادم إن شاء الله ستكون المحاضرة الخامسة لنستكمل هذه المسيرة إن كان في العمر بقية إن شاء الله، وإن قبض الله أرواحنا فأكملوا أنتم المسير وانشروا هذا جهد المقيم. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وأشكر الإخوة جميعا الذين قاموا باستضافتي وقاموا على هذا الطرح الكريم من الإدارة ومن المستمعين ومن الإخوة الكرام كالأخ الذي اتصل بي أخ الكريم الفاضل أخ أبو عمر، وأيضا كل هؤلاء أخ عمر المجاهد، كل هؤلاء جميعا وأبو الأسد وكل هؤلاء لا أحفظ الأسماء للأسف، ولكن كل الإدارة وكل من يشارك في هذا المنبر وهذا وحتى الأخوة الذين في منتدى المنتديات الإخلاص والحسبة، كل هؤلاء على طاغر بارك الله فيهم فيهم جميعا وجزاكم الله كل خير. ادعوا لأخيكم الفقير إلى الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهم وجاهد معهم في سبيل الله عز وجل. أقول واشهد الله عز وجل واعتقد هذا الاعتقاد انك يا اسامه نعلك فوق راسي ونعل كل مجاهد ونعلي فوق راس من يطعن فيك وفي الجهاد واهله. نسال الله عز وجل ان يثبتهم على الحق وان ينصرهم وان يوفقهم الى ما فيه الخير. نسال الله خيرا دكتور هاني على ما تقدم وان شاء الله تعالى سنتابع على هؤلاء الناقصين وإن شاء الله تعالى نتصرف فيك دائما وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على جزاك الله كل خير ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا الشيخ الأكبر والثواب وأيضا أن يقوى على المستمعين والحاضرين. ونعتذر أيضا منكم على التنفيذ لكي يكون الإخوة يعني وقت الدين على ما يتكلم به الدكتور.